حياكم الله بالخير يا أخوات. اغتبنا وطلبنا وشاكلنا وتبوأتنا من الجنة منزلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك خير من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك من خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأسألك ما قضيت لي من أمر تجعل عاقبته رشدا. اللهم آمين. اللهم لك الحمد ولك المنة أن وفقنا إلى هذه الدورة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مباركة. هذه الدورة تأصيل لعلم التوحيد، ولازم لما تفهمي، يعني ناس كتير جدا امبارح سألوني إيه هي الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هو سلمة درجة، أول خطوة هنخطوها في إن أنا أفهم يعني إيه توحيد، إيه هو التوحيد ده. يعني أنا بتعلم التوحيد وفي فقه، في علم اسمه العقيدة وفي علم اسمه التوحيد، والعقيدة هي تقريبا التوحيد يعني. تمام. أفهم إيه هو التوحيد لما جيت أدرس علم شرعي، أنا عايز أعرف إيه هو التوحيد ده. الأصول الثلاثة دي أول خطوة بخطوها في طريقي إلى فهم التوحيد والعمل به. طبعاً لولا أن أنتم معايا بفضل الله سبحانه وتعالى بقالكم فترة بأسس فيكم كيف تكوني طالبة علم، ما بدأت هذه البداية من التوحيد. بمعنى دراسة التوحيد دراسة مختلفة، يعني أنت مثلاً بتقعدي معايا في جلسة حلقات القرآن، بتقعدي تسمعي ومش عارف ايه وحاجات جميلة وظريفة، وممكن ترقى كل قلبك شوية، ممكن تفهمي حاجات جديدة شوية. التوحيد مش كده. التوحيد عايز ناس بتتعلم بجد، عايزة تتعلمي بجد وتكتبي وتطبقي وهكذا. فعلشان انا الحمد لله قطعت معاكم شوط كبير، ودايما في الدورات اللي فاتت كنت اقولك انا عايزاك تبقي طالبة علم، تبقي جاية وقاصدة بمجيئك طلب العلم. طلب العلم له منقبة وله فضل لا تتخيليها. يعني شوفي، يستغفر لطالب العلم كل حجر وكل شجر في طريقك وانت جاية، يستغفر لك كل حجر وكل شجر، حتى الحيتان في البحار تستغفر لطالب العلم. فانت وانت جاية حطي في دماغك ان انت طالبة علم، تطلبين العلم عن الله، وهو العلم الشرعي الذي يقيمك ويقيم صلبك، وخصوصا في الأيام دي اللي اختلط فيها الحابل بالنابل، ولا تدرين من اللي على الصواب ومين اللي على غلط. لو انت مش دارسة ولو انت مش على علم، صدقيني انت وصدقيني هتضيعي. ليه؟ الراسخون في العلم، العلم من جاء، العلم هو اللي يخليكي ما يبقاش عندك وسواس قهري، العلم هو اللي يخليكي لما تجيلك اي شبهة تعرفي تردي عليها، حتى لو ما رضيتيش بلسانك هتردي بقلبك. فعشان كده بنقول طلب العلم فريضة علينا كلنا، كل على حسب قدره. طيب التوحيد، ليه التوحيد؟ شوفي الإمام ابن القيم بيقول ذكر مثل الموحد والمشرك، فالموحد كمن عمل لسيده في داره وأدى إلى سيده ما استعمل فيه. يعني الموحد ده واحد سيد جاب واحد يشغله عنده، فالواحد اللي بيشغله عنده ده اشتغل بضمير يرضي هذا السيد، تمام كده، واشتغل له هو بس، ما خانوش، ما راحش اشتغل لحد غيره، فاهمين يا اخوات؟ طيب والمشرك كمان استعمله سيده في داره، فكان يعمل ويؤدي خراجه وعمله الى غير سيده. لا واقفه، يعني هو بيشتغل وهو بيؤدي اللي عليه، بس الفلوس اللي طالعه والحاجة اللي بيخرجها والمرتب بتاعه بيوديه فين؟ لحد تاني. يعني بمعنى أصح خيره لغيره مش لسيده. اللي ابن القيم بيقول لك مثل الموحد والمشرك زي المثل ده، واحد بيأدي اللي عليه بكل جوارحه وكل ضميره وكل حب لسيده، وواحد والمشرك على فكرة انت يعني هتتعجبي ان المشرك مش زي ما انت فاهمة ان هو اللي بيسجد للصنم واللي هو بيلف حوالين الصنم واللي بيذبح للصنم. لا مش بس ده المشرك، دي في حاجات كتير جدا احنا بنقع فيها شرك، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيذنا منها. فهكذا المشرك يعمل لغير الله في دار الله ويتقرب الى عدو الله بنعم الله عليه. يبقى ربنا بيديله الصحة وبيروح ويقطع في المواصلات الامد البعيد علشان يروح ايه يذبح لفلان او يحضر المولد بتاع فلان او يتقرب ويتمسح في قبر فلان. يبقى النعم دي كلها ربنا مديها له وهو بيستخدمها في ايه؟ في معصية الله. ومعلوم ان العبد من بني ادم لو كان له مملوك كذلك لكان امقت المماليك عنده وكان اشد شيئا غضبا عليه وطردا له وابعادا. وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمه في نعمة غيرهما، فكيف برب العالمين الذي ما بالعبد من نعمة فمنه وحده لا شريك له، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، وهو وحده المتفرد بخلق عبده ورحمته وتدبيره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. هنبدأ على بركة الله ونتبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. المتن اللي في إيدكم ده أخوات اسمه متن الأصول الثلاثة، ركزي بقى معايا. كلمة متن جاية من المتانة. يعني إيه متن؟ أولاً المتن ده لازم سمي متناً حتى يحفظ، حتى إيه؟ يحفظ، يعني بمعنى أصح ما تسماش لأي متن، متن الجزرية، متن تحفة الأطفال، خلي بالك ان الحاجات اسمها متون برضو، تمام كده؟ متن الاصول الثلاثه، متن غيرها، متن كتاب التوحيد، ما تسماش متن الا عشان يتحفظ. ليه؟ لان الحفظ بيمتن الماده العلميه. فاهميني كده يعني ايه متن؟ عشان بس الاخوات اللي كتير بيسالوا يعني ايه متن. خلاص كده. وهناك مقوله تقول من حفظ المتون نال الفنون. طيب المتن ده زي ما انت شايفة كده مكتوب عليه متن ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وأدلتها. خلاص لمين بقى؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. هنبدأ نفتح المتن وطريقتنا في المتن يا أخوات وشرحه. مروة هتقرأ المتن وأنا هعلق عليه. هناخد الأول جولة عامة على المتن كله وبعدين هنرجع نفصل كل مسألة على حدة. خلاص علشان يبقى احنا كده كاننا بندرسه قد ايه؟ مرتين. بس اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا البركه في الوقت لان هم 5 ايام بس. هنبدا الاول يا اخوات. الاول هنتكلم عن مميزات الكتاب. الكتاب اللي في ايدك ده او الرساله اللي في ايدك دي هنتكلم عن مميزاتها. اول حاجه التاصيل والعنايه بالدليل. بمعنى لما انا اجيب لك مثلا كتاب او مساله من المسائل الدينيه في العقيده مثلا واقول لك والله ده كذا كذا كذا، تقولي لي ايه الدليل؟ اتلخبط وما اعرفش اجيب دليل. تمام؟ يبقى ده ايه؟ يبقى ده علم ناقص. لكن لما اجيب لك الدليل يبقى ده ايه؟ علم كامل. يبقى انت كده بتوصلي بيا لاقصى حاجه اللي هو ان انت بتديني الدليل اللي انا مش هتعب في ان انا ادور عليه. خلاص كده. يبقى اول حاجه التاصيل والعنايه بالدليل، فلا يكاد الشيخ يذكر مساله حتى يتبعها بالدليل، ولا شك ان هذه علامه قوه. طيب اثنين الوضوح والبيان. بخلاف كتب الفلسفة والمتكلمين وكثير من يؤلف كتب العقيدة، تمام، تبقى الكلام بتاعه ايه؟ مبهم مش مفهوم. يعني انا لو اديتك المتن ده النهاردة وروحت تقريه من اول والاخر الجلدة بتاعته هتفهمي، مفهوش اي مشكل خالص، كلامه مبسط وسهل جدا. لكن هناك كتب من كتب العقيدة لا مكلكعة معقدة ما تعرفيش تقريها. يبقى الوضوح والبيان من تاني أحد أهم مميزات هذا الكتاب. ثلاثة التقاسيم النافعة. التقاسيم نوع من تقريب من أنواع تقريب العلم للطلبة، إن أنا أقسم لك وأعمل لك إيه؟ 1 2 3، 1 2 3 4. الموضوع ده مش بيقرب العلم ليكي ويسهله؟ هو ده اللي في الكتاب. خلاص. يبقى ثالث حاجة إيه؟ التقاسيم النافعة. رابعا اتخاذ طريقة السؤال والجواب، ان هو ايه بيبدا يسال ويجاوب، ومش بس كده بيرشد الطالب يجاوب بايه؟ يعني هيقول لك في الكتاب ايه؟ لو اتسالتي اتقال لك كذا جاوبي كذا. فاهمين يا اخوات؟ طيب. خامسا التلطف الى القارئ والشفقة عليه والدعاء له. كل شوية هتلاقيه بيقول لك اعلم رحمك الله، بيدعي له، بيدعي للطالب اللي على ايده، اعلم ارشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله. يبقى ده ايه؟ بيتلطف بالطالب اللي امامه. وقد كان رحمه الله، يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. هنبدأ بقى دلوقتي على ببركة الله نقرأ المادة. يلا هنبدأ من أول البسملة. بس يا مروة تقرأي لي أول فقرة بس لغاية والعصر. أقرأ العصر يعني؟ آه. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلاً اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر. بسملي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب قبل ما نبدأ أشرح في الكلام اللي اتقال ده، الأول هنقسم الكتاب اللي معانا لثلاث مواضيع. أول موضوع بيتناول أربع مسائل اللي هي مروة قريتهم دلوقتي، اللي هو اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. ده أول موضوع. الموضوع الثاني ثلاث مسائل اللي هي أن الله تعالى خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه نبي مرسل ولا ملك مقرب في عبادته. ثلاثة أن من أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ثالث موضوع ملة أبي إبراهيم حنيفا التي أمر الله تعالى جميع الناس باتباعها بقوله، اللي هي هتبدأ ب يعني أنا عايزاكم تتصفحوا معايا المتن كده في الأول. يبقى أول موضوع اللي هو الإيه اللي مروة قريته ده دلوقتي، خلاص كده. ثاني موضوع أهي في الصفحة على طول اللي قصادها، اللي هي صفحة 5-4 معاكي، اللي هي الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. لا، اللي هي صفحة 4 صح، اللي هي اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة مسائل. طيب بعد كده اعلم أرشدك الله، اللي هي صفحة 6، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. يبقى الكتاب كله بيتكلم على إيه؟ الثلاث مواضيع دول. تفهمنا التقسيمة كده؟ جميل. هنبدأ بقى نشرح اللي تقرأ، اللي هو أول حاجة في المتن، اللي هو اعلم بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. بدأ المصنف هذا الكتاب بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ واستهل بالبسملة. والبداء بالبسملة، أنا قلت لك إن كل كلمة في الكتاب هنجيب عليها دليل، يعني مين اللي قال لك أو إيه الصح إن أنت تبدأ بالبسملة؟ جبتها منين يعني؟ تمام كده؟ والبداءة بالبسملة دل على ثبوتها ومشروعيتها أدلة كثيرة، منها ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع. كل أمر مهم هتبدأيه بغير حمد الله والبسملة فيه فهو إيه؟ أقطع. وفي رواية أبتر. تاني حاجة أنها هدي الأنبياء السابقين، قال الله عز وجل عندما قال سليمان، عندما قالت ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى سيدنا سليمان بدأ الكتاب بتاعه بإيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فقد كان أنبياء الله يبدأون مكاتبهم بالبسملة، وقد قال الله لنبيه أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، زي ما الأنبياء عملوا. أنت إيه؟ اعمل. يعني الصحابة كانوا القدوة بتاعتهم كانت النبي صلى الله عليه وسلم. طب والنبي صلى الله عليه وسلم قدوته كانت مين؟ كانت الأنبياء. ثالث حاجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها مكاتيبه، الكتب والرسائل اللي كان بيبعتها النبي صلى الله عليه وسلم للأمم وللملوك كان بيبدأها بإيه؟ بالبسملة. فعندما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم، قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب صلح الحديبية أملى على الكاتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال مندوب قريش سهيل بن عمرو: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن أكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاكتب باسمك اللهم. يبقى برضو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بإيه؟ بالبسملة. فالسنة يبقى وكأنك بسألك سؤال دلوقتي، ما هي السنة في بدء أي كتاب أو السنة في بدء أي عمل؟ فالسنة أن يبتدئ الإنسان مكاتيبه بالبسملة، وأن يبتدئ خطبه بالحمد لله. فإذا خطبت فابدأ بالحمد لله، وإذا كتبت فابدأ بالبسملة، ولا بأس بالجمع بينهما. فهنا يكون التقدير بسم الله أكتب، أو بسم الله أصنف، أو بسم الله أؤلف. وبالنسبة للقارئ يبقى بسم الله إيه؟ أقرأ، صح؟ مش أنت بتقري بتقولي بسم الله، يبقى بسم الله إيه؟ ما أنت لازم تفهمي أنت ليه بتقولي بسم الله. بسم الله بعمل كذا، وكأنك بتقولي بستعين بالله إني أقرأ، بستعين بالله إني أعرف أكتب. فاهمين أخوات؟ طيب، يبقى ده اللي إيه ما قيل في البسملة. أما الرحمن الرحيم والرحيم فهما اسمان شريفان كريمان من أسماء الله الحسنى. المعنيين بتوعهم متقاربين جدا، واحنا خدنا في رمضان اسم الله الرحمن وما الفرق بينه وبين اسم الله الرحيم. يلا تعريف اسم الله الرحمن ايه؟ ذو الرحمة الايه؟ قولي يا جماعة. ذو الرحمة الواسعة. والرحيم احسنتي، ذو الرحمة الواصلة. والرحمن اعم من الرحيم، لان الرحمن رحمته تسع كل المخلوقات، حتى الكافر، حتى الفاجر، حتى العاصي رحمن. لكن الرحيم قال لك دي رحمة خاصة بالمؤمنين، وهي التي تصل إلى المؤمن. طيب، فهما الاثنين بيجمعوا صفة، اللي هي صفة الايه؟ صفة الرحمة. وأن من صفاته العلي صفة الرحمة، ورحمة ربنا عز وجل رحمة طليق به، ليست كرحمة المخلوقين فيها ضعف ورقة، بل هي رحمة لائقة بجلاله وعظمته، رحمة حقيقية نثبتها لربنا ونرجو ثوابها. اللهم آمين. قال لك بقى الفرق ما بين الرحمن والرحيم. الفرق الأول أن الرحمن يدل على اتصاف الله تعالى بصفة الرحمة اتصافا ذاتيا، أما الرحيم يدل على اتصاف الله بصفة الرحمة اتصافا فعليا. يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى رحمن صفة ذاتية فيه لا تنفك عنه أبدا، لكن رحيم ساعات رحمته توصل للي هو يريد أن يوصله إياها. فاهمين يا أخوات؟ ولا تصل إلى من لا يريد أن يوصله إياها. يبقى دي رحمة فعلية، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. لكن الرحمن صفة إيه؟ أو اسم إيه؟ تتعلق بالرحمة الذاتية لله سبحانه وتعالى. فاهمين النقطة دي؟ طيب، الفرق الثاني أن الرحمن يدل على الرحمة العامة زي ما قلنا المتعلقة بعموم المخلوقين، والرحيم يدل على الرحمة الخاصة المتعلقة بالمؤمنين خاصة. فالرحمن يدل على الرحمة الواسعة، ودل عليها قوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والرحيم يدل على الرحمة الواصلة التي تختص بالمؤمنين كما قال سبحانه: وكان بالمؤمنين رحيما. الفرق السادس أن الرحمن اسم لا يطلق إلا على الله عز وجل، أما الرحيم ممكن واحد يتسمى ايه؟ رحيم، صح كده؟ من غير طبعا ألف ولام يعني. لكن الرحمن لا يطلق على أحد رحمن إلا الله سبحانه وتعالى. بعد كده يقول الشيخ، يبقى احنا كده كنا بنشرح في ايه؟ أنا عايزاكي بس ما تجيش منه، في البسملة. جميل. ثم قال: اعلم رحمك الله. ابتدأ المصنف رحمه الله بهذا اللفظ اعلم، يبقى ابتدأ بايه؟ باعلم. وهو صيغة أمر. طيب، وقد مشى فيها المصنف على نسق القرآن عندما قال الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهو هنا بيقول لك اعلم، إلزام ليك أن أنت لازم تتعلمي الحاجات دي. طيب، اعلم رحمك الله، اعلم العلم. قال لك هنا في حاجة اسمها مراتب الإدراك. يعني إيه بقى مراتب الإدراك؟ يعني مراتب العلم. ايه هي مراتب العلم؟ هو العلم ليه مراتب؟ اه طبعا. يلا بقى دي مهمه قوي، اكتبيها معايا. واحد، اول مرتبه من مراتب الادراك العلم. ايه هو العلم؟ تعريفه ادراك الشيء على ما هو ادراكا جازما. الحاجه كده زي ما هي اعرفها واعلم بيها، علم مؤكد ما فيهاش كلام. زي مثلا لما اقول لك ايه غزوه بدر كانت سنه 2 هجريه، يبقى ده علم ايه؟ جازم. خلاص، يبقى ده اول مرتبة من مراتب الادراك، علم جازم. اتنين، الجهل البسيط. يعني ايه جهل بسيط؟ لما اسألك مثلا غزوة بدر كانت سنة كام؟ تقولي لي ما اعرفش، يبقى ده ايه؟ جهل بسيط. تقولي لي ده بسيط؟ اه ما هو ما يعرفش، مجرد ما هتقولي له المعلومة هيعرف. خلاص، تمام كده؟ يبقى ده ايه؟ جهل بسيط، وهو عدم الادراك بالكلية. انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع ده خالص. ثلاثة، الجهل المركب. للأسف بقى الشديد اللي هو كتير جدا مننا بيمارسه، اللي هو أفتي بالحاجة اللي أنا ما أعرفش فيها. دي اسمها جهل مركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. تقولي له مثلا غزوة بدر كان سنة كام؟ يقول لك سنة 4 هجرية، وهو إيه؟ كأنه متأكد إنها صح. يبقى ده جهل إيه؟ جهل مركب. رابعا، الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. يعني إن أنا مثلاً بقول مثلاً دي غزوة بدر مثلاً وقعت في السنة الثانية من الهجرة، ماشي، بس إيه؟ مترددة مع احتمال ضد مرجوح. يعني ممكن ما تكونش سنة 2، ممكن تبقى سنة 5 مثلاً. خلاص، ده اللي هو إيه؟ ظن. وفي الآخر تقولي إيه؟ أنا ظني كده. يبقى ده شوية علم وشوية إيه؟ وشوية جهل، فاسمه إيه؟ ظن. طيب، خامسا، الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. يعني إيه؟ الأولاني اللي هو الظن بيقولك هو سنة مثلا 2 هجرية، بس أنا متهيألي الأصح 5 هجرية، يبقى ده ضد إيه؟ مرجوح، ده الظن. طب الشك قالك ضد المساوي، يعني أنا شايف إن هي سنة 2 هجرية بس متهيألي برضو في نفس الوقت إن هي ممكن تكون سنة إيه؟ 5 هجرية، يبقى ده إيه؟ ضد ايه؟ مساوي. تمام. طيب، بعد كده الوهم، دي سادس مرتبة. الوهم، ايه هو الوهم؟ ادراك الشيء مع احتمال ضد شبه مؤكد. ان انا عندي، يعني انا شايف ان الضد ده هو اللي اصح بكتير من اللي ايه؟ من اللي انت بتقوليه انها سنة 2 هجرية مثلا. خلاص كده؟ ضد شبه مؤكد. كظنك أن غزوة بدر وقعت في السنة الثالثة من الهجرة مع نوع من التردد. طيب، دي مراتب الإدراك. العلم بقى، قالك العلم قسموه العلماء لحاجتين. في الأول بس أخوات هيبقى فيه حاجات تأصيلية كده، وبعد كده الموضوع هيبقى سهل. العلم أيضا ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. زي بالظبط كده التجويد، لما اقول لك ايه في حاجه اسمها تطبيق، تجويد تطبيقي ده ضروري تعرفيه، وتطبيق وتجويد نظري ده مش ضروري تعرفيه. خلاص، اذا قام به بعض الامه سقط عن الكل، مفيش مشكله. فاهميني يا خالد؟ يبقى في علم ضروري ما ينفعش تبقي عايشه ما تعرفيهوش، وفي علم ايه؟ نظري، ان قام به الايه؟ البعض سقط عن الكل. قال لك ايه بقى؟ قال لك العلم الضروري هو الذي يكون ادراك العلم فيه بمقتضى الضروره، لازم اعرفه، إما ضرورة عقلية أو حسية. مين اللي فرض عليا الضرورة دي؟ الله، هو اللي قال لي فاعلم، صح ولا لأ؟ يبقى ده علم إيه؟ ضروري ولا لأ؟ يعني هو لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى ده أمر ولا مش أمر يا خالد؟ ولم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم من الاستزادة من شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني علما، ما قالش زدني مالا، زدني سلطة، زدني كذا، ولكن ايه؟ زدني ايه؟ زدني تمكين في الارض، لا زدني ايه؟ علم. لان العلم هو اللي هيجيب لك كل الحاجات اللي انت عايزاها، والعلم هو اللي بيرفع صاحبه. وكان فيه تسجيل جميل للشيخ عبد الرزاق البدر في ان من اهم اسباب انشراح الصدر العلم عن الله. من اهم اسباب انشراح الصدر ان انت تتعلمي من هو ربك، لان انت لو تعلمتي من هو ربك مش هتحزني لاي شيء يحصل لك في حياتك، لان كله من عند مين؟ من عند الله. طب انا هحزن ليه؟ بس انا عرفت بقى من هو الله. طيب يبقى هنا ضروره عقليه او حسيه. يعني ايه ضروره حسيه؟ ان تعلم ان السماء فوقنا والارض تحتنا، دي حاجه انت حاساها ولا لا؟ يبقى دي ضروره ايه؟ حسيه. والعقليه ان انت تعرفي 1+1=2، يبقى دي ضروره ايه؟ عقليه. يبقى في ضروره حسيه اللي هي زي ايه؟ ان انت تعرفي ان السماء كذا والسماء لونها ازرق والارض مثلا تحتنا وفيها تراب، ودي ايه؟ حاجات حسيه يعني انت لمساها بايديك. طب والعقليه ان مثلا مساله حسابيه حاجه يعني محتاجه ايه؟ محتاجه عقل. تمام كده؟ طيب وبرده عندك من العلم الضروري اللي هو ما ثبت بالتواتر. يعني ايه ما ثبت بالتواتر؟ يعني مثلا القران اتى الينا بالتواتر. يعني ايه بالتواتر؟ يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعد كده عبد الله بن مسعود، خدوا مثلا الامام عاصم، بعد كده الامام عاصم ادى الحفص، اللي هو احنا بنسميه السند. خلاص كده القران. طب والسنه المطهره؟ طبعا جت لنا بالتواتر ولا لا؟ جت لنا بالتواتر، عن جمع كثير، عن جمع كثير، عن جمع كثير، يستحيل فيهما التواطؤ على الكذب. يبقى خلاص، يبقى دول كمان ايه؟ جالنا فيهم ايه؟ التواتر. يبقى ده برضو من ضمن الايه؟ الادله، العلم الايه؟ الضروري. طيب بعد كده عندي علم نظري. علم نظري قال لك ما يحتاج الى نظر واستدلال. زي مثلا المسائل الفقهيه تلاقي العلماء بيختلفوا فيها ولا لا؟ بيختلفوا فيه. ده علم نظري. يعني ايه علم نظري؟ محتاج بقى انك تدوري بقى في الادله، وتدوري بقى في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتشوفي ايه المرجوح فيهم، وهل ينفع تجمعي ما بين الحديثين ولا لا. ده اسمه علم نظري. لكن انا بالنسبه لي ايه اللي انا مطالبه بيه؟ العلم الضروري اللي هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي فيه واعلم او فعلم. طيب بعد كده نيجي بقى للاربعه مسائل اللي الشيخ اتكلم عنها. قال اعلم رحمك الله، هذا دعاء للمخاطب بحصول الرحمة له من عند الله تعالى عز وجل. يعني ما تيجي مثلا تنصحي واحدة أو تدعوها إلى الله سبحانه وتعالى، ما تكلميهاش بإن أنت في برج عالي وإن هي مش فاهمة حاجة خالص في الدين، وإن هي ما تعرفش، أصل أنت مش عارفة، أصل أنت غلبانة، طب اسأليني. لا، ولكن تدعو إليها الأول، يعني تميلي قلبها إليك. يعني شوفينا الشيخ بدأ كلامه بإيه؟ اعلم إيه؟ رحمك الله. يجب علينا تعلم أربعة مسائل. الأولى العلم. احنا قلنا بقى العلم ايه؟ 6 مراتب، وهو معرفة الله. يلا هنا هو بيعرف لك العلم يا أختي الحبيبة، هو هنا بيقول لك ايه العلم. ايه هو العلم؟ هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه أول المراتب وهو العلم، لأن العلم مفتاح كل شيء. فأول ما يجب عليه المكلف هو العلم. أول حاجة أخوات مطلوبة مننا في حياتنا كلها العلم. للأسف الشديد شغلونا جدا جدا جدا عن العلم عن الله جدا. طلعنا تعلمنا وخدنا بكالوريوسات، وفي مننا خد دكتوراه وماجستير، وتيجي تسأليه عن أي حاجة، أبسط شيء في العقيدة والتوحيد ما يعرفش. ليه؟ لأن الحاجة اللي احنا المفروض ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لأجلها، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ليه؟ لتعلم. يعني شوف ربنا خلق 7 سماوات وفي 7 أراضين، والأمر ينزل بين السماوات والأرض، وهو الأمر الشرعي والأمر الكوني، عشان حاجة واحدة بس، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الحاجة الوحيدة اللي احنا مخلوقين عشانها ما بنعملهاش، وهو العلم عن الله. أبسط الأشياء في ديننا، حتى الطهارة، حتى الاغتسال، حتى الصلاة ما نعرفهاش. يعني في الدورات مثلا أو في حلقات القرآن، عشان اللهم بارك العدد بيبقى كبير قوي، أخوات كتير جدا جدا حركاتهم في الصلاة فيها أخطاء كبيرة جدا. ده جاي من إيه؟ مفيش علم، في جهل. الجهل ده يعني بوصمهم بالجهل كلنا، ما تعلمناش، طلعنا ناخد الايتين نحفظهم، ندخل نحطهم في الامتحان، وكان الله بالسر عليه. ويا سلام لو غشيناهم، يبقى جميل جدا حلنا اخوات فعلا. والدين ما بينضفش للمجنون. اسكتوا. طيب، لأنه لا فائدة من عمل بلا علم، فلا بد من العلم. وأشرف أنواع العلوم على الإطلاق العلم بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن العلم، شرف العلم ينبني على شرف المعلوم. أنت بتتعلمي إيه؟ بتعلم عن الله، إذن هو أشرف علم. خلاص كده؟ طيب، وأشرف معلوم هو الله سبحانه وبحمده، ولهذا كان أوجب الواجبات هو العلم بالله. وفسر العلم الشيخ بقى هنا، قال لك العلم اللي هو إيه بقى؟ بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وكلمة بالأدلة دي مهمة قوي. بس أنا دلوقتي هاجي أسألك، لما أسألك مثلا ماذا عرف، بماذا عرف الشيخ محمد بن عبد الوهاب العلم، هتقول إيه؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لكن مش المطلوب أو مش المقصود العلم النظري اللي هو مين هو ربنا. ربنا اللي خلقنا ورزقنا وبناكل على أرضه وبنشرب وبنعمل. لا لا لا، مش ده المقصود. ولكن المقصود المعرفة التي تثمر الإيمان والاتباع. يعني معنى أصح، لما هندخل القبر، وعلى فكرة هي دي أسئلة القبر اللي احنا هنتسألها، الأصول الثلاثة، لما هندخل القبر ونتسأل من هو الله، من ربك، فيه هيقول ربي الله، علمت عنه أنه هو الستير، كيف أنه كان يسترني، وكيف أنه يفعل كذا وكذا وكذا، هو الله الديان الذي كان يأخذ الحق من الظالم ويعطيه للمظلوم، هو الله المؤمن الذي يؤمن عباده المؤمنين ما وعدهم، والذي يؤمن رسله في رسالتهم و و و. هل يستوي واحد بيقول ربنا معرفش عنه غير كده؟ هل يستوي ذلك بذلك؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مش ممكن، لا يستويان أبدا بأي شكل من الأشكال. فعشان كده بيقولك مش المقصود منه المعرفة العامة، لكن المقصود منه المعرفة الايه؟ التي تثمر الاتباع، التي تثمر الإيمان بالله والاتباع. فذلك هو العلم المطلوب. فالعلم بالله المقصود به العلم به بمقتضى، يلا العلم بالله بقى يعني ايه؟ دي حاجة تانية بقى. هو العلم عرفه الشيخ بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الأسلام بالأدلة. طب معرفة الله بقى اللي هو ايه يعني؟ ازاي اعرف ربنا يعني؟ قال لك العلم به بمقتضى أسمائه وصفاته، المورث لطاعته وعبادته سبحانه وتعالى. أعرف ربنا بأسمائه. يعني شوف مثلا واحنا بدورة رمضان، كلكم ما كنا بناخد اسم، كل ما تحس ان انت قربتي من ربنا حد عرفتي أكتر، كل ما تعرفي حد في حياتك كل ما تحبيه أكتر، صح ولا لا؟ يعني حتى الواحد لما بيجي يتجوز، والواحدة مثلا بتبقى مش واخدة على زوجها قبل الزواج، يقولوا لها ايه؟ الحب بيجي بالايه؟ بالعشرة. ليه؟ لان انت كل ما بتحبيه، كل ما بتعرفيه، كل ما بتحبيه بتلاقي منه حاجة كذا حاجة كذا. ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى، كل ما بتعرفي ربنا اكتر كل ما بتحبيه اكتر. يبقى معرفة الله العلم به بمقتضى اسمائه وصفاته، المورث لايه؟ لطاعته وعبادته. معرفة نبيه هو العلم بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله. العلم بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا عرفنا العلم بالله يورث ايه؟ يورث طاعته وعبادته. طب تمام، طب العلم بالنبي بقى صلى الله عليه وسلم يورث ايه بقى؟ تصديقه فيما اخبر. خلاص، ان قال، ان كان قال فقد صدق. ما عودش بقى افتي، ما عودش اقول لا اصل النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يقصد كذا، ده كان يقصد كذا. لا لا، اصل الحديث ده مش عارفه ايه، طالما صحيح والعلماء اجمعوا ان هو دليل خلاص، يبقى تصديقه فيما ايه؟ فيما اخبر. لما يقول لي ما تمشيش بالحذاء فرده وفرده، ما تلبسيش الحذاء مثلا في رجل اليمين والرجل الشمال مش لاقيه الحذاء بتاعها فتمشي تحجلي في الشقه لغايه ما تلاقي الحذاء التاني، لما النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذه الحركه اقول سمعنا واطعنا، ما اقعدش اقول ليه، وما اقعدش استنى العلم الحديث لما يجي يثبت لي بعد 5000 سنه انه تصدقه. قال لك اصل مش عارفه بيعمل ايه الحركه دي في العمود الفقري، وفعلا المفروض ما كناش نعملها. هو انا مستنيه لما العلم يثبت لي صحه كلامه؟ سيدنا ابو بكر الصديق يا اخوات، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه لو وزن ايمان ابو بكر ووزن ايمان الامه لرجح ايمان ابو بكر، قال لك بإيه؟ لم يكن كثيري صلاة ولا صيام، ولكنه كان بشيء وقر في قلبه. عارفة العلماء فصلوا بشيء وقر في قلبه ده سرعة تصديق النبي صلى الله عليه وسلم والمعاجلة فيها. مش هستنى لما حد يقول، مش هستنى لما العلم الحديث يثبت لي ان النمص حرام، ان النمص غلط، وان كل شعرايه بتتشال من الحاجب مش عارفه بتدمر قدامها خلايا في الكلى. مش هستنى، مش هستنى لما يقولوا لي اصل الدبانه لما تتحط في العصير اكتشفوا ان مش عارفه في الجناح الثاني بتاع الذبابه مش عارفه مضاد حيوي، فلما بينزل مش عارفه في ايه بيزيل. مش هستنى، انا مش هستنى الكلام ده. الاعجاز العلمي على دماغي والعلماء بتوعه على دماغي يعملوا، بس دول الناس الملحدين اللي عايزين دليل، لكن انا كمسلمه راسخه مش مستنيه دليل. والله ما استنى دليل. استنى دليل ليه؟ ان هو الا وحي يوحى، ان كان قال فقد صدق. عشان كده بيقول لك تصديقه فيما اخبر. اول حاجه يبقى معرفه نبيه دي تنتج عندي ايه؟ تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما امر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي افعلي كذا، حاضر اعمل، حاضر. وانت داخله الخلاء قولي كذا، مش بمزاجك لازم تعملي كده، حاضر. وانت طالعه قولي غفرانك، حاضر. وانت داخله شقتك قولي بسم الله، وانت طالعه قولي بسم الله توكلت على الله وتقولي دعاء الخروج، ماشي. ما بعد صلاه الفجر في اذكار، حاضر. ما بعد صلاه العصر في اذكار، حاضر. ما بعد الصلوات المكتوبات في اذكار مكتوبه، حاضر. انت عبد زي ما يتقال لك امشي، ولازم تحس بكده في كل يومك. انت بتفعلي هذه الاشياء لله تعبدا، يبقى طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما تعمليش كذا، ما تحطيش عطر وانت خارجه، ما تحطيش بيرفيوم، ما تقوليش اصل ده مزيل. ما هو مزيل بس ليه ريحه، والله العظيم ليه ريحه. يعني انا في رمضان في المسجد هنا، لا لا يعني الاخوات صراحه مزودين. ايه يا جماعه الروايح بجد تخبل، الواحد يسكت كده الله، هو يا قوي قوي وتبقيش عارفه تسجدي من كتر الريحه الكريهه، يا قوي قوي وتبقي قاعده تسجدي وعماله تتخيلي شكلها ايه. ما انا ست مش هتخيلك، غيري الراجل هيتخيلك. لماذا؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعطر عند الخروج. هاتي مزيلات ملهاش ريحه. في اخوات في دلوقتي كتير حاجات ملهاش ريحه، واحرصي تعبدا وقولي يا رب انا سايبه دي ليك، لوجهك، لرضاك عني، للجنه، حتى اراح رائحتها. كل حاجه بتسيبيها في الدنيا اعمليها لله، اتركيها لله. يبقى واحد زي ما احنا قلنا تصديقه فيما اخبر، طاعته فيما امر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، الا يعبد الله. دي مهمه قوي دي بقى، الا بما شرع على لسانه. ما اعبدش ربنا بمزاجي، ما اقعدش اصلي صلوات اصلا ما صلاهاش النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي بيقول لك والا يعبد الله الا بما شرع على لساني. على لسان مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي صلي كذا، ماشي. ما تصليش بالطريقه الفلانيه، حاضر. طب هو ما نهانيش بس في نفس الوقت ما عملهاش، يبقى ما عملهاش. يعني صلاه مثلا هما يعني اختراعات النبي صلى الله عليه وسلم ما صلهاش، طب انتوا بتصلوها ليه؟ حاجات هو ما عملهاش انت بتعمليها ليه؟ تقول لك بعد كل صلاه اصلي ركعتين ولا اصلي سجده شكر. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده مع كل صلاه؟ لا لا ما عملش، يبقى انا ما عملش. بس خلاص كده، مش عايزين كلام كتير. هو ما عملش يبقى انا ما عملش. امال كان امتى بيسجد سجده الشكر؟ لما تحصل حاجه تستحق سجده الشكر. لكن كل سجده ولا كل صلاه وراها سجده شكر، منين جبتيها دي؟ شرعتيها منين؟ منين جبتيها؟ التسبيح. تمام، صلاه التسبيح. ما انا قلت صلاه بقى، انا مش عايزه افصل المعنى في بطن الشعر. تمام، لما ارفع ايدي كده من الركوع واقول ايه ربنا ولك الحمد والشكر. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه في الصحيح انه قال ربنا ولك الحمد، من اين اتيت بالشكر؟ تقول لك هو الشكر وحش يا اختي؟ لا والله العظيم يا اختي الشكر ما هو وحش، الشكر زي الفل. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهاش. وهل هناك احد يعلم الله ويعلم ما يقرب الى الله وكان اعبد الناس الى الله من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو ما عملهاش، تعمليها انت ليه؟ ليه وهكذا. تفضل. ايوه دي ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبغي الجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد بس، اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض. دي كلها ايه؟ مقصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خلاص كتبت في الصحيح. ولما اقول لك مقصوره يعني خلاص دي كتبت في الصحيحين وحققها العلماء ان دي صيغه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات فيها اختلاف وفي حاجات لا ما عملهاش خالص. خلاص يا اخوات. طيب يبقى الا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه، وهذا ليس مجرد العلم النظري أو التاريخي. يبقى أنا مطلوب مني أن أنا لما أتعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم ومصمص شفايفي وخلاص لما أقعد أسمع السيرة، ولا أتعلم عشان أعمل؟ أتعلم عشان أعمل. يعني لما تقولي للراجل خيركم خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعلي خلاص كده ويعمل كذا يعمل كذا، ده النبي عليه الصلاة والسلام. هو أنا النبي يا عم الحاج؟ ما أنت المفروض تعرف عشان تعمل، المفروض تعرف وتبقى حليم مع المرأة، ويعني ترحم نقاط ضعفها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في مرة كنت بدي هدي درس عن السيرة أو جزء منه، فكنت هتكلم عن كيف كان يعامل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وبعدين رجعت في آخر لحظة قلت طول المحاضرة الستات يعني عادي علينا، قلت لا خليها مع أصحابه بلاش زوجاته، هنحصل الناس على نفسها. فعلا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوفي لما كان يقول للسيده عائشه اني اعلم متى تكوني عني راضيه ومتى تكوني عني غضبانه، لما تقولي لا ورب ابراهيم فانت عني غضبانه، ولما تقولي لا ورب محمد فانت عني راضيه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرجاله واخدينها ايه؟ حرب. نسال الله يهديهم وايانا. يبقى دي معرفه نبي، معرفه دين الاسلام بالادله، العلم بان الله لله دينا افترضه على البشر ليعبدوه، وأنه خلقهم لذلك، وأن ذلك الدين هو الذي شرعه لأنبيائه من لدن. خلي بالك بقى من النقطة المهمة دي، إن الدين ده اللي ربنا شرعه لمين؟ لأنبيائه كلهم، من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام الذي أمر به الناس جميعا. دين الإسلام اللي أمر به مين؟ كل الناس. يعني ايه ده مش امه محمد بس؟ لا طبعا مش امه محمد بس. هنا بقى هنيجي نقسم تقسيمه مهمه قوي، تقسيم الاسلام الى معنيين، اسلام بالمعنى العام والاسلام بالمعنى الخاص، عشان برضو في ناس كتير ايه بيلتبس عليهم الموضوع ده. لما تقولي مثلا ان الدين عند الله الاسلام، فالناس يقولوا لك ايه طب والنصرانيه دي ايه، طب واليهوديه دي ايه، طب واللي مش عارف ايه، لا ما احنا هنقسمها بقى عشان ما يلتبس عليك الامر. الإسلام بالمعنى العام، وهو ما بعث الله به جميع أنبيائه ورسله، كقوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله إنا أنزلنا التوراة، الكلام عن إيه؟ عن التوراة، فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. يبقى الإسلام دين كل الأنبياء ولا لا؟ حتى اللي إيه؟ لما أنزل عليهم التوراة برضه هو الإسلام هو الدين. فجميع أنبياء بني إسرائيل مسلمون، وكما قالت بلقيس ملكة سبأ وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. عايزين نفهم معنى القرآن يا أخوات. يبقى الإسلام دين لجميع الأنبياء ولا لا؟ يحكم بها الذين الربانيون الذين بها النبيون الذين إيه؟ أسلموا. بلقيس كانت بتقول إيه؟ وأسلمت مع سليمان. يبقى الإسلام ولا لا هو الدين؟ فدين الله على مر العصور هو الإسلام، ده المعنى العام. فالإسلام بالمعنى العام هتعريفه إيه بقى؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد. يعني الهدهد بتاع سيدنا سليمان كان مسلم، شوفي الهدهد وهو غيران قوي يقول لك ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. شوفي كان غيران إزاي على دين ربنا، إيه ده هو ما بيسجدوش لربنا اللي بيخرج الحب في السماوات والأرض إزاي يعني؟ ده كان إيه؟ كان دينه إيه؟ الإسلام. يبقى هو الاستسلام لله بالإيه؟ بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة، والخلوص له من الشرك. يبقى ده دين الأنبياء كلهم ولا لأ؟ أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هو سيدنا إبراهيم ربنا سبحانه وتعالى إذ قال له ربه أسلم، قال يبقى دين سيدنا إبراهيم كان إيه؟ بس خلاص يبقى احنا عرفنا كده أن ده الإسلام بالمعنى الإيه؟ العام. الإسلام بالمعنى الخاص هو ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق المتضمن للعقائد الصحيحة والشرائع العادلة. مش مشكلة بقى تكتبوا الكلام ده خلاص، احنا بناخد الخطوط الرئيسية هي اللي تكتبوها بس، والشرائع العادلة والأخلاق الرفيعة والأداب العالية الناسخ لما قبله من الأديان. مهم قوي دي، يعني في نقاط مش عارف اوضحها قوي بس انتي تفهميها. الناسخ لما قبله من الأديان. الناسخ يعني ايه؟ الماحي. انا آية جت نسخت آية، يعني ايه؟ خلاص غيرتها، خلاص ما بقتش الاولى، ما بقتش موجودة، والتانية هي اللي بقت ايه؟ ومهيمنا عليه كما قال الله سبحانه وتعالى. جاء القرآن ليهيمن على بقية الكتب، وجاء الإسلام بالمعنى الخاص ليهيمن على بقية الايه؟ الأديان. خلاص يا اخوات فهمني؟ طيب بعد كده في المتن بيقول ايه؟ ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دي مهمة قوي. يعني ايه بالأدلة بقى؟ أي أن يكون هناك أدلة مقرونة للدلالة على صحة الكلام اللي احنا بنقوله ده، المعارف دي. يعني مثلا ايه؟ معرفة الله، طب ايه الدليل؟ كذا وكذا وكذا وكذا. معرفة نبيه، وايه الدليل؟ واحد اتنين ثلاثة. معرفة دين الإسلام، واحد اتنين ثلاثة. ده اللي احنا لسه هناخده، الموضوع لسه طويل. خلاص؟ طيب والدليل هو ما يرشد إلى المدلول. تمام؟ فينبغي لنا كمؤمنين أن ندرك العلم بدليله، بالدليل بتاعه. أفمن كان على بينة من ربه، أنا واحدة مسلمة، عرفت أن الله سبحانه وتعالى مثلا واحد سبحانه وتعالى، وأن المفروض أن القرآن ده يهيمن على بقية الكتب، طيب فين الدليل؟ لازم أبقى إيه؟ أبقى ملمة بالدليل. ماشي؟ طيب والأدلة متنوعة. يلا أنواع الأدلة بقى يا أخوات. أنا دلوقتي عندي أدلة هستدل بيها في رحلتي في إثبات معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأدلة دي بقى نوعها إيه؟ واحد أدلة سمعية. الأدلة السمعية يعني إيه السمعية؟ اللي أنا بسمعها من القرآن أو من السنة، دي اسمها أدلة إيه؟ سمعية. فهي ما جاء عن الله تعالى أو عن أنبيائه، فما ثبت بكتاب الله أو في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دليل سمعي. يبقى أنا وأنا ماشي معاكي في المتن وشرحه وأقول لك إيه، خلي بالك ده دليل سمعي. دليل سمعي ده يعني إيه؟ يعني آية أو حديث. جميل. يجب خلي بالك بقى بيقول لك إيه، فهو دليل سمعي يجب الصيرورة إليه، لازم أصير معاه أمشي وراه وتقديمه على كل شيء. ما يبقاش ربنا سبحانه وتعالى بيقول حكم معين في القرآن وانا اقول ايه؟ لا لا، بس الشيخ الفلاني بيقول كذا. ما يبقاش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حاجة باينة جدا وواضحة وانا اقول لك ايه؟ لا لا، بس الشيخ الفلاني فسرها بكذا. انا مالي؟ في دليل سمعي مقدم يجب تقديمه على كل شيء. اتنين، الأدلة العقلية، وذلك ان الله سبحانه وتعالى فضلنا على سائر المخلوقات بهذه العقول، وجعل العقل من وسائل الوصول للعلم. فنجد قوله تعالى أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يعقلون، كل ده من بإيه؟ بالعقول. تمام؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياتهم. هيتدبروا بإيه؟ بعقلهم. طيب، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في صلاة المغرب بسورة الطور. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بسورة الايه؟ الطور. فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة الطور فوصل إلى هذه الآية، قال كاد قلبي أن يطير. مين اللي كاد قلبه أن يطير؟ مطعم، جبير بن مطعم، كاد قلبه أن يطير. هاتان الجملتان دليلان عقليان صريحان لا يبقيان مجالا لأي شبهة، اللي هم ايه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بالعقل كده، انت جيت الدنيا خلقتي نفسك ولا اتخلقتي من ولا حاجة؟ بس ده دليل عقلي ولا لأ؟ يبقى ده دليل عقلي. بالعقل كده، أنا جيت الدنيا، أنا جيت منين؟ سيبك من اللي هو ايه بيقول لك جئت من لا اعلم من اين اتيت ولقيت طريق ما يعلم بلا ربنا فمشيت، والكلام ده كله كلام شرك وكفر. ويا سلام وايه بقى ونقطع نفسنا من العياط معاه. ولا حول ولا قوه الا بالله. يقول لك قدر احمق الخطا، بيتهم قدر ربنا بالحماقه. ماذا نقول؟ انا لله وانا اليه راجعون. واللي ما واللي انت تقدري تقولي على حد من اللي كانوا بيغنوا زمان دول ان هم وحشين؟ ازاي ده كانهم كانوا بيدوكي التوحيد كلمه كلمه؟ ما ينفعش. ده ناس كانت يعني صلاني يرحمهم وايانا. طيب يبقى ده دليل عقلي ان انت جيتي منين؟ ام خلقوا من غير شيء؟ هو انت اتخلقتي من ولا حاجه ولا انت اللي خلقتي نفسك ام هم الخالقون؟ تمام كده. يبقى قال لك ايه بقى؟ فلا هذا ولا ذاك، فالله خالقهم فهو المستحق للعباده وحده. يبقى ده دليل في القران، بس يعتبر دليل ايه؟ عقلي، لانه بيناقش ايه وبيخاطب ايه؟ عقلك. يعني مثلا زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ يا اهل الكتاب لما تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون؟ الله، هو انتوا عمالين تقولوا ابراهيم يهوديا، لا ابراهيم نصرانيا، اذا كان اصلا التوراه والانجيل ما نزلوش الا بعد موت سيدنا ابراهيم، يبقى انتوا بتحجوا في ايه؟ صح ولا لا؟ وهكذا. دي ادله عقليه، خلي بالك حاجه فعلا. بسم الله. طيب ثالث حاجه ادله حسيه. ثالث حاجه، ثالث دليل ادله ايه؟ حسيه، وهي ما اودع الله تعالى في ملكوت السماوات والارض. الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ مش احنا قلنا في الاول في علم عقلي، علم ضروري خلاص كده بالايه؟ بالاحساس كده تعرفي ان السماوات والارض فوق، السماوات فوق والارض تحت، السماوات هنا كذا كذا كذا، يبقى ده ايه؟ بالحس. فهنا بيقول لك ادله حسيه هي ما اودع الله تعالى في ملكوت السماوات والارض. قل انظروا ماذا في السماوات والارض. يقول الله سبحانه وتعالى افرايتم ما تمنون. الله، هو المني ده يعني الانسان ما بيشوفوش؟ بيشوفه. يبقى هو حس ولا مش حس؟ لمسه ولا مش لمسه؟ يبقى ده دليل ايه؟ حسي، صح ولا لا؟ شوفي سبحان الله، ما ترك الله شيء من اشياء او من انواع الادله الا وقدمه لنا. عشان كده اللي يقول لك ايه، لا اصل فلان ليه العذر ان هو ما اسلمش، اصله ما كانش يعرف حاجه، اصله ما حدش هدى الاسلام. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ هو المني ده الراجل اللي بيخلقه ولا جاي منين؟ يعني جاي منين؟ وهكذا. افرايتم ما تحرسون، الزرع، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الزرع اللي في إيديك ده، أنت اللي زرعتيه؟ أه أنا اللي زرعته. طب أنت اللي جبتي الشمس؟ طب أنت اللي جبتي الأرض؟ طب أنت اللي جبتي الحبة؟ طب أنت اللي جبتي المية؟ طب أنت اللي جبتي القوة في الدراع عشان تفلح الأرض؟ منين؟ طب أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المية اللي أنت بتشربيها اللي في إيدك دي، عمرك سألتي نفسك جاية منين؟ انت اللي جبتيها لنفسك ولا ربنا اللي جابها لك؟ يبقى دي ادله ايه؟ حسيه. هي في حياتي، بس مش بس محتاجه عقل، ومش بس محتاجه سمع، ده انا حاسه بيها، دي في ايدي، ده انا لمساها. افرايتم النار التي تورون، النار اللي انت بتولعيها دي، اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ وهكذا. يبقى دي ادله ايه يا اخواتي؟ حسيه. ادله فطريه بالفطره، وهي ما جبل الله عليه النفس الإنسانية من الحق. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولأجل ذلك حمل بعض العلماء قول الله سبحانه وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ربنا سبحانه وتعالى قد أخذ من ظهر سيدنا آدم ميثاق على جميع ذريته. إيه الميثاق ده؟ بأنك أنت الله وحدك لا شريك لك، هو ده الميثاق، المستحق للعبادة، محدش يستحقها سواك. فربنا سبحانه وتعالى أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فشهدنا، احنا نعلم انك انت الله لا شريك لك، لا اله الا انت سبحانك، شهدنا. يبقى دي قال لك ايه؟ ده ميثاق الفطره، اللي هو الناس يقولوا لك ايه؟ اصل فلان في الدول الغربيه ما يعرفش يعني ايه اسلام، اصل فلانه ما تعرضتش عليها الهدايه، كذب وافتراء. ما من إنسان على وجه الأرض إلا يعلم الله بفطرته. عشان كده حتى احنا بنقولك ايه، طب امي وابويا ماتوا ما عندهمش علم بالله، بس كان عندهم ايه؟ بالفطرة، كانوا بيعبدوا ربنا بالفطرة. كانت تقوم تصلي وتقرأ قرآن طول الليل وتقعد تقولك كذا وسمي الله يا بنتي واستعيني بالله يا حبيبتي وتوكلي على الله، هي كانت درس التوحيد. هم مين اللي علمها الحاجات دي؟ الفطرة السليمة. ولو جيتي لأي واحدة من أقولك ايه من 500 سنة كانت هيبقى هو ده دابها. ليه؟ الفطرة. وزي كده القصة اللي أنا دايما بحكيها اللي هي بتاعت الست الفقيرة اللي كانت ماشية في الحرم، ومسكينة وماشية تقول يا رب، يعني يا رب، هي بس بتقول يا رب. فجاءها أحد شيوخ الحرم وأعطاها شيء من المال في إيديها، ما بصتش للشيخ ولكن نظرت إلى السماء وقالت هو أنت سمعتني. هذا يدل على إيه؟ علمها بالإيه؟ بالفطرة. يبقى ده الإيه؟ العلم بالفطرة أو الأدلة الفطرية، ميثاق الفطرة. يبقى دي أول مسألة أرشدنا الإمام. نبص في المتن تاني علشان ما انتهش، نبص في المتن تاني. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أول مسألة العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. طيب ده اللي احنا هنبدأ فيه دلوقتي، العمل به. العمل، العلم بدون عمل أبطر. إيه فايدته بقى؟ لما أنا أتعلم وما أعملش أبقى عاملة زي مين؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل الذين كذبوا بآيات الله. يبقى دلوقتي أنا ما ينفعش أتعلم وما أعملش. ما ينفعش أتعلم يعني إيه توحيد وأطلع أخرق التوحيد عقدة عقدة وأروح بقى أعمل شركيات وأحلف بغير الله وامسح بالملح واجيب مش عارفه ايه واروح لمين بتاع الطاقه واروح لمين بيعالج مش عارفه بالبتنجان، كل الكلام ده تمام. ما ينفعش، لازم اعمل. العمل هو اللي هي ايه؟ هيثبت لي الامر. لا بد من العمل ولا يكفي مجرد العلم، لان العلم حجه لك او عليك، فان عملت به فهو حجه لك. انا عملت، علمت واعمل بقى. ليه؟ عشان يبقى حجه ايه ليا، تمام؟ وإن أهملته كان حجة عليك. ولهذا نجد في كتاب الله على طول القرن إن هو على طول يقرن ما بين الإيه؟ العلم والعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالعمل هو ثمرة العلم. أعرف منين إن العلم اللي أنا بتعلمه ده فعلا جايب معايا نتيجة؟ اعرف منين ان الدورات اللي انا بحضرها دي فعلا عاملة شغل في حياتي؟ لما ايه؟ لما اعمل، لما اهدى، لما احضر اسماء الله سبحانه وتعالى ودور عن اسماء الله سبحانه وتعالى. مثلا خدت 20 اسم 30 اسم خمس اسماء، وبعد الخمس اسماء دول ما اتعلمتهم بقت هادية في بيتي على الاول كتير. علمت من هو الوكيل، من هو الشكور، من هو الغفور، من هو العفو. هديت وبقيت أهدى وبقيت أسكن وبقيت أكثر توكلا. هنا يأتي العلم بأنك فعلا العلم ده عمل معك إيه؟ ثمرة. لكن بتعلم ولا في أي حاجة في حياتي زي ما أنا، يبقى إيه الفايدة؟ يبقى العلم أو العمل ثمرة العلم. وقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالهدى ودين الحق. قال لك الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. تاني، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى اللي هو إيه؟ العلم النافع، والحق العمل الصالح. وهناك من الأعمال خلاص أنواع، هناك أعمال بدنية. يعني ما أقولك وآمن وعمل الصالحات، ما تفتكريش بس أن عمل الصالحات دي أن أصلي وأزكي وأتصدق وأصوم، مش بس دي عمل الصالحات، لا ده في حاجات كتير جدا. أنواع الأعمال بقى، أعمال بدنية كالصلاة والحج وإماطة الأذى من الطريق، أي حاجة بتعمليها بإيه؟ بجسمك، بإيديك، برجليك، يبقى دي إيه؟ أعمال بدنية. أعمال مالية اللي هي بتعملي إيه؟ وتتصدقي بيها، زكاة، صدقة، البذل، أي بذل يعني. أعمال قولية هي ما يلفظ به اللسان من الذكر وتلاوة القرآن وغير ذلك. خلاص كده؟ يبقى ده العمل. تالت حاجة عندك في المتن إيه؟ ها؟ يبقى احنا خدنا اول حاجه المفروض نتعلمها العلم. طب اتنين العمل. تلاتة الدعوة إليه. الدعوة قال لك إيه بقى؟ من حصل العلم واشتغل بتحصيله حمله ذلك على الدعوة إليه تلقائيا. ليه بقى تلقائيا؟ لأن المؤمن كالزهرة يفوح أريجها. الله أكبر. ما ينفعش أنت تتعلمي وما تدعوش إلى الله، هتلاقي نفسك غصب عنك بعد ما بتطلعي من الدرس مثلا بتقابلي واحده صاحبتك في الطريق، ايه يا حبيبتي انت رايحه فين مش عارفه ايه ده انا بحضر في الحته الفلانيه. دي ايه؟ دي دعوه، دي دعوه الى الله. كون ان انت تخلي واحده صاحبتك تيجي تحضر معاكي درس قران، تحفظ ايتين مش عارفه، تسمعي لها في التليفون لو مش قادره تيجي، تدخليها على جروب تسمع في دروس، اي حاجه زي كده، دي ايه؟ دي دعوه. انا بشوف ناس حريصه على الدعوه ما شاء الله تبارك الله. مش لازم الدعوه تبقى على منبر، كل على حسب قدرته. اللي انا بقدر عليه اوزع كتب، اجيب حاجه اوزعها، في ناس تكتب ورا المعلمه وتصور وتوزع، في ناس تدعو الى الله بان هي تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تقول لا مثلا بلاش اللبس ده، انا مش عارفه كذا كذا، باللين طبعا. وهنشوف دلوقتي صفات الداعيه. طيب كقول الله سبحانه وتعالى: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. فمن الأمور التي تجب على كل مسلم بقدر استطاعته وبقدر ما آتاه الله هي الدعوة إلى الله على قد ما ربنا يديكي. أنت بتعرفي تجويد، أدعو إلى الله بأن أنت تعلمي الناس كتاب الله. أنت بتعرفي تتكلمي حسنة البيان، أدعو إلى الله بأن أنت تجمعي الناس وتقولي لهم كلمة الله. أنا بعرف مثلا أدخل للبنات الصغيرين يلبسوا إيه وما يلبسوش إيه، أدعو إلى الله بهذه الطريقة. كل واحد ليه حاجة، أعمل لوحات، اعمل مش عارفه ايه، ادخل في حاجه، اسجل، انزل مش وهكذا. يبقى ده دعوه الى الله بشتى الطرق اللي اقدر عليها. تمام كده؟ طيب قال لك بقى ايه؟ فالدعوه الى الله واجب على كل مؤمن. شوفي واجب عليكي الدعوه الى الله، ده واجب عليكي. كل يوم تسالي نفسك انا دعيت الى الله ولا لا. فالدعوه الى الله واجب على كل مؤمن فيما اعلمه الله اياه واوقفه عليه. يتأدب الداعية بالآداب القرآنية. يلا آداب الداعية أخرت مهمة جدا دي. واحد الحكمة. والحكمة وضع الشيء الذي ينبغي بالشكل الذي ينبغي في المكان الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. يعني ما ينفعش مثلا أدخل، كان في أخوات مرة إيه قالوا لك إحنا هنروح ندعو إلى الله في مكان معين كده. فالمكان المعين دول كانوا إيه؟ كانوا تجار مخدرات عياذا بالله. والله العظيم حاره يعني في القاهره. المهم ايه راحوا ومش عارف ايه بتاع، واول ما دخلوا ايه راحوا حاطين بقى ان هي ايه البانر اللي هو زي ده بتاع الاذكار مش عارف ايه بتاع. وبعدين ايه واحده مسكت المايك او يعني قعدت تتكلم، وقعدت تتكلم اول حاجه عن ايه خطر السجاير وخطر مش عارف وازاي بس خلاص طلعوا متكسرين متكسحمين. والله العظيم هل هذا من الحكمه؟ ولا فينا ريحة الزكاة. هو أنا أنطح في الصخر وأقول أيوة أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره؟ طب إزاي؟ طيب الموضوع لازم يتخذ برفق ولين وحكمة. أنا بدخل على الناس مبتدعين، أول ما أدخل عليهم تبدع وما ينفعش تصلي كذا وما ينفعش تصلي كذا والسبحة دي لأ والتسبيح بتاعك ده ما ينفعش و و و و. طب ما تقول اطلعي مرة من نعم؟ كانوا يعلموا، ما هم رايحين مجهزين الخطبة اللي هيقولوها. لا هذا ليس من الحكمة. الحكمة ان انا يعني زي ما بيقولوا ايه اهم حاجة الاستمرارية، ان انا استمر، ان الدعوة الى الله تفضل مستمرة، هذه هي الحكمة. يبقى ادعو الى الله بالحكمة. ما تجيش واحدة اول ما دخل عليا بميك اب صارخ وبنطلون سكيني وما فيش طرحة والدنيا مقلوبة، واول ما اشوفها اقول لها ايه لعليك بالنقاب، فهو استر واقدر على المش عارفة ايه واجع اصلاح الكلام بقى وادخن صوتي. على فكره اقسم بالله هذا يحدث والله يا والله يا اخوات. اول طريقه في الالتزام دخلت مكان وكنت لسه مش منتظره، في واحده اخت جزاها الله خيرا هي بس سائت التصرف يعني، وضعت لي نقاب على رجلي ونظرت الي وقالت لي ايه هداك يا الله اختي الحبيبه. ما روحتش تاني. ما انا بقى انا ما اعرفش حاجه بقى، ما انا هي بتعاملني على ان انا عالمه، انا ما اعرفش حاجه، انا جاهله. وداخله مكان انت بتقولي لي كده هدانا الله يعني انا مجنونه؟ ما هو انا ما اعرفش بقى، هو انا اعرف حاجه ولا اعرف هداك الله دي ان هي دعوه طيبه ولا ايه؟ انا ما اعرفش. خديني وتدرجي معي بالعلم. عرفين من هو ربنا عشان اطيعه عن حب، ما اطيعوش خوف منك ولا اجي المسجد ولا كمشانه في نفسي وخايفه من الناس، لا انا خايف من اللي خلقني ما خافش منك انت. هي دي اخوات اللي هي الحلقه اللي احنا فاقدينها في الايه في الدعوه، ان انا احبب الناس الاول في ربنا واعرفهم مين هو ربنا وبعدين اقول لهم التكاليف. لكن اول حاجه اقولها لهم افعل ولا تفعل، هم ما يجروا مني واحنا في عرض حد نقول له تعالى. عشان كده دايما طالباتي ومعلماتي الفضلات واقول لهم لموا الزباين، مش عايزين حد يطفش، نلم. انتوا شايفين الزمن عامل ازاي يا اخوات؟ شايفين النت فيك ايه؟ وشايفين التليفونات فيها ايه؟ وشايفين الشوارع فيها ايه؟ وشايفين الالفاظ فيها ايه؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا. يبقى اول حاجه الحكمه، تاني حاجه الموعظه الحسنه، اوعظ بالحسنى، ما بقاش متجبره، لست عليهم بمسيطر. دايما اقسم بالله كل ما اجي نازله اقول لست عليهم بمسيطر. انت هتعملي ايه؟ ولا حاجه، ليس لك من الامر. انت بتدعو الى الله، الله سبحانه وتعالى عليك البذر والله عليه الانبات. انت بتحطي البذره ينبت بقى ولا ينبت، ده فعل الله مش فعلك انت، مش فعلك انت. مش عشان اقول للناس الحجاب الشرعي شكله كذا، او مثلا البسي الشراب شكل كذا، او صلي بالشكل الفلاني وجت ثاني يوم تعمل نفس العمل اللي كانت بتعمله افضل زعلانه وزنقانه. انا بقول لنفسي دايما لما يحصل لي كده يبقى ده عدم اخلاص، لان الدعوه لله هو اللي قادر ان هو يخلي الناس يخضعهم للعباده اللي بالشكل الفلاني مش انا. نعم ماشي. الساعة كام؟ طيب تمام. يبقى تاني حاجة الموعظة الحسنة، تالت حاجة المجادلة بالتي هي أحسن. الخناقات يا أخوات، الخناقات يا نهار أبيض على الخناقات على الفيس، على أبسط وأتفه الأشياء، أتفه الأشياء خناقات. نصوم الستة في بيض الأول ولا نصوم الستة اللي عليها؟ نعمل مش عارف إيه ولا نعمل إيه؟ هاتيلي مش عارف إيه؟ أه بلوك. إيه حاجة في إيه؟ ولا تنازعوا فتفشلوا. الامر اقسم بالله واسع، وكبار العلماء قال لك ان الامر واسع وفي اختلاف. اه الشيخ ابن عثيمين قال كذا، طب ما هو الشيخ الحويني قال كذا، طب اه الشيخ الفلاني قال كذا، طب ما هو التاني ليه الراي الفلاني وليه دليله. يبقى احنا يبقى عندنا ايه؟ الاستيستي اللي هي يعني المطه كده، بلاش تبقي كده. طب الراي الجازم في الموضوع ده؟ مفيش راي جازم. الامانه العلميه تحتم عليا ان انا بقول لك مفيش راي جازم. هناك من العلماء اللي قال لك اه ان المفروض، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان اذا يقصد انه اكتمل صيامه، فعليك بالاتيان بالاول بالايام اللي عليك عشان تتم الفرض وبعدين تاتي بالسنه. ادي راي من الاراء ماشي. ما هو صح دي بقى تمسك برايي، وانا مش عايزاك تبقي كده، ما تتمسكيش برايي، سيبيها مفتوح. تمام. فعل السيدة عائشة أنها كانت لا تأتي بالأيام اللي عليها إلا في شعبان اللي قبل رمضان، وتحججت بكده، بقالت بإيه؟ مش تحججت يعني، أتت بالسبب والدليل، قالت إيه؟ كنت أنشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو سؤال برضه، طب وهي السيدة عائشة كانت في الزوجة الوحيدة؟ طب ما هي كانت واحدة من ضمن تسعة، هتنشغل بيه إزاي يعني صلى الله عليه وسلم؟ ولكن هي كانت عايزة تتفرغ له بالكامل، تبقى على طول فترة مثلا معاه أو كذا أو كذا. الامر فيه ساعه يا اخوات، بلاش يا اخوات يعني نحكم على الامور بالشكل اللي هو. الامانه العلميه تقتضي ان اقول الامر فيه خلاف واسع. هكذا رطوبه فرج المراه، هكذا موضوع الحبوب اللي تتاخد لرفع الحيض، هكذا مش عارف. الامانه العلميه تقتضي ان احنا نقول ان فيها خلاف. انا لما تيجي تكلميني عن النقاب هقول لك اربع علماء او الاربع ائمه اصحاب المذاهب الاربعه اجمعوا انه في زمن الفتن يكون فرض. لكن اقدر انكر ان الامر فيه خلاف؟ علشان انا مثلا مايله للنقاب، اقدر انكر علميا كامانه علميه؟ يبقى انا بخون الامانه العلميه، اقول الامر فيه خلاف. اتفضل. يعني احنا الاول دايما فيها الايه يعني ايه يعني ما فيش جزم فيها في الموضوع. اه يعني انا مثلا الشيخ مثلا يعني بقرا له فتاوى كتير، قال لك لازم الست ايام الاولانيين. جميل. هو الشيخ الالباني الفتوى. تمام. يعني هو لما هو بقى انا جميل ماشي تمام. طب ما تاخدي الفتوى دي حد قال لك لا؟ بس لما هو بيقول ايه يجيبوا مثلا عالم مش لازم عالم انا مثلا عمري ما سمعت عنه. تمام. تكون حاطه فتوى وتكون حاطه في النهايه يكون عالم فلاني فلان. جميل ماشي. وانا لما تاخد الفتوى اما اسم الاثنين دول ويعني الاثنين دول زي ما قلت لا لا العالم اللي هو اي حاجه دوت اللي هو ما حدش يعرفه ده انا ماليش دعوه بيه هو كشخص. اتى بانهي دليل؟ الدليل بتاعه ثقه ولا دليل جايبه اي كلام؟ هو ده اللي انا ابحث عنه. الدليل استدل مثلا بفعل السيده عائشه، هل هذا في الصحيحين ولا لا؟ في الصحيحين ثابت. خلاص كده يبقى انا ما اتكلمش. ما هو ممكن تجيبي دعاء مثلا وتحطيه على اليوتيوب وتقولي بتفتي بكذا. طب هي الفتوى دي انا جايباها من بيتنا ولا جايباها من كتب وادله؟ جايباها من كتب وادله. يبقى خلاص يبقى ما تنظريش لشخصي كعالم مغمور، ولكن انظري لفتوتي هل لها اصل ودليل قوي يستند اليه ولا دليل ضعيف لا يركن اليه. انا مش علمي قوي، يعني ممكن يجيب لي دليل عشان كده انا طالع بس انا ما اقدرش احكم عليه. علمي انا ما يحكمش على الدليل ده. يبقى خلاص خليكي في القوي اللي انت مستنده اليه. ما عشان كده بنقول الامر فيه ساعه. انا خدت بفتوى الامام ابن عثيمين في كل الفتاوى خلاص، توكلي على الله. لا انا بختلف معاه في بعض الاشياء خلاص، برضو توكل على الله وخد بالرأي التاني. ايه المشكلة يعني؟ ملزمش غيري. الله يفتح عليكم. ملزمش غيري. يعني مثلا في رمضان مثلا وانا طالعة من الركوع اقول سمع الله لمن حمده مع الامام ولا ما اقولش سمع الله لمن حمده؟ يعني اكتفي بان انا اقول ربنا ولك الحمد ولا لازم اقول سمع الله لمن خينا في رمضان؟ وازاي ما تقولوش؟ الله يا جدعان ده فيها خلاف، اقسم بالرب العزة فيها خلاف. طالما فيها خلاف ما اقدرش اقول للناس ايه لا خدي بالاحوط. ما اقدرش احكم عليكي انك تاخدي بالاحوط. افرض انا مش عايزه اخد بالاحوط كده انا بالزمك ما لم يحملك الله به. انا بلزمك بيه. طب انا مين؟ اذا كان كبار العلماء ليهم ادلتهم، طب انا مين بقى؟ معلش يعني بعد اذنك انا او انت مين؟ يبقى الامر يحتاج ان انا ابين الامانه العلميه بتقول كذا واسيبك بقى انت ايه استفتي قلبك بقى. ماليش دعوة، أنا مش هبقى أحسن من الإمام ابن عثيمين. الإمام ابن عثيمين في موضوع رطوبة فرج المرأة نفسه قال في آخر تسجيل لي ورجعوا له قال لك أنا لا أجد دليل قوي أسند أركن إليه في هذا الأمر، وأطالب الطلبة بالبحث والإجتهاد في هذا الموضوع. لأن هو قال في الأول خالص قال لك إن هو ينقض الوضوء، وبعد كده رجع قال لك أنا مش لاقي حاجة معينة أستند إليها. يبقى ده معناه إن فيها خلاف ولا لأ؟ معناه إن فيها خلاف. فالامر واسع يا اخوات، الامر واسع. طيب لو دخلنا في موضوع الفقه مش هنخلص. والمجادله بالتي هي احسن. المهم اللي انا عايزاكم من الاخر يعني وسعوا صدركم كده وما تبقيش ايه حنبليه في الامور الفقهيه. وسعوا صدركم خصوصا بقى لو انا ما اعرفش، قول الله اعلم. طيب كما قال في الايه الاخرى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. وفضل الدعوه الى الله عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر نعم. اللي هي الايه الإبل اللي هي كانت غالية جدا جدا وكانت فخمة جدا جدا عند العرب. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. دي طبعا ايه فضل الدعوة. بعد كده أخوات الرابعة بصوا في المثل الصبر على الأذى فيه. في إيه بقى؟ ها؟ في الدعوة إليه، في كل اللي فات ده، في العلم والدعوة إليه والعمل به. العلم والعمل والدعوة التلاتة لازم يبقى فيهم صبر. يعني مثلا علمتي مثلا اتعلمتي إن مثلا المفروض إن أنا يبقى ليا سمت معين كمؤمنة وطرحتي يبقى شكلها كذا خماري شكله كذا، عملت بقى هتتأذي. إيه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ انت يا بنتي انت صغيرة على الكلام، ازاي تعلمك تبقى كبيره كده؟ ازاي تلبسي خمار؟ هو ده منظر؟ يعني انت عايزه تقنعيني ان انت هتروحي فرح شامل ابن اختك بالمنظر اللي انت لابساه ده؟ لا، لازم تلبسي حاجه ايه؟ سواري. يبقى ده اذى ولا مش اذى؟ يبقى الصبر على الاذى فيه من علم وعمل ودعوه. فلا بد ان يبتلى العبد، لا بد ان يبتلى، فعليه ان يوطن نفسه على الصبر. لازم ايه؟ تصبري. كما قال لقمان رحمه الله في مواعظ ابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني أنت لازم تصبر على اللي يصيبك لما تؤمر بالمعروف وإيه وتنهى عن المنكر. فمن أمر ونهى ودعا فليتوقع حصول الأذى القولي والأذى المعنوي. ودايما بقولك لو انت بتتأذي عشان حاجة عملتيها لله يبقى تصبري، وتصبري وانت مش حزينة لأنها لله، لأن ربنا اللي أمرك بيها، فأنت تصبرين عليها تعبدا لله. سواء بقى لبستي نقاب، سواء لبستي مش عارفه ايه، سواء اتغيرتي شويه، سواء ما بقيتيش بتتفرجي على التلفزيون، انت مضايقه على نفسك ليه كده، انت خنقتينا، انت بقيتي شيخ، انت بقيتي درويش، انت مش عارفه ايه. بس برضو ارجع اقول المراه يجب ان تكون ذكيه، ما تهدمش بيتها بايديها عشان التزمت. يعني جوزي مثلا مش ملتزم ويقعد طول الليل يتفرج على التلفزيون وانت مش حابه الكلام ده خالص، تمام كده؟ هتسيطري عليه؟ مش ممكن تسيطري عليه. طب اعمل ايه يعني؟ المفروض ان انا اعمل ايه؟ اتطلق منه؟ برضو مش ممكن. امال اعمل ايه يعني؟ خليكي سددي وقاربي، خشي شوفي عاوز ايه اعمل لك. طب انا رايحه اعمل حاجه حلوه، طب انا رايحه اعمل كذا. المهم ما تقعديش انت تتفرجي على الايه، على الباطل، عليكي نفسك. انت دعيتيه هو ما اهتداش، خلاص طب انت ايه اللي هتعمليه يعني؟ يعني هنكسر في الحيطه؟ ندعو الله، ما لناش الا الدعاء ان يهديه الله سبحانه وتعالى. لكن انت لازم تنكري هذا بالفعل وبالقلب، وفي نفس الوقت تتبرئي من ذلك بالبعد. لا انا مش هقعد اتفرج على ده، بس بقى ما اروحش اقول له بقى ايه انت ده حرام ومش والله قلتيها مره اتنين تلاته، بعد كده مش هيسيبك، مش هيسمح لك، وهتبقى مشاكل للسماء. الله سبحانه وتعالى قادر يهديها. خليكي انت على هداكي، يعني خليكي مع نفسك في هداكي. اسال الله ان يهديهم جميعا. اتفضلي. مثلا لو في واحده عندها ابن عاصي اه اي ليس عليهم ليس عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. هو في حد بيهدي حد يا اخواتي؟ كان سيدنا ابراهيم هدى ابويا اخواتي، كان سيدنا نوح هدى ابنه اخواتي، كان سيدنا لوط هدى زوجته، كان سيدنا نوح هدى زوجته، كانت امرأة فرعون هدت فرعون. هو في حد فينا بيهدي حد اخر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام هدى عمه. على فكرة ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا جدا جدا بيورينا هذه الأشياء عشان ما نغطرش في التزامها، مش تبقى فاهمة يعني. ما هو طبعا ما هو طبعا أول واحد بيبقى قاهر رهيب في النفس، ما هو صح انا معاك. بس على فكره في ناس ما بتاثرش مع عيالها خالص، وبيبقوا حافظين لكتاب الله، وبيبقوا ما بيسيبوش فرض في المسجد، اقسم بالله، وبينتكسوا على اعقابهم راسا على عقب. هل ده من فعل الام والاب؟ الله سبحانه وتعالى اراد ذلك، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. لكن انا بقى عليا دور ده اللي هتسال عنه، اللي هو ايه؟ ادعو ولا ما ادعوش؟ وانزل عشيرتك الاقربين، افضل ادعو ادعو ادعو لغايه ما اموت. قوم صلي، انزل صلي، انزل صلي، انزل صلي. لكن في امهات مثلا بتسيب عيالها بالجمعه والاثنين والثلاثه، واللي تفوتوا ثلاث جمع ده يبقى دخل في الشرك والنفاق. خلاص تقولي ايه؟ ما هو بيرضاش يقوم، ما بيرضاش يقوم. انت دورك ايه؟ ده انت تروحي بتكبي عليه ميه، ميه ساقعه. وفي ام بتسيبه وهو صغير خالص، وفي ام بقى بتسيبه وهو صغير خالص، وتبدا وهو بقى لما يكبر مثلا وهو في الثانوي مثلا تقول له يصلي. طب انت كنت فين من زمان؟ طب وانا عملت كده وما كنتش اعرف وكنت على جهل. استعيني بالله واصبري، ممكن في سنه يحصل على ايدك هدايه ما حصلتش لوحده في 15 سنه. فولا تعلمي، الله كريم. طب ماشي مش مشكله، ماشي. طيب بسم الله. فهنا بقى بيقول لك ايه؟ فعن مصعب بن سعد عن ابيه، اللي هو اللي احنا بنتكلم عن الاذى والصبر على الاذى، قال: قلت يا رسول الله اي الناس اشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل من الناس. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة. يا صاحبة البلاء أبشري، والله أبشري، هذا الابتلاء والبلاء من الله سبحانه وتعالى، يعني منحة من الله حتى تمشين على الأرض ليس عليك خطيئة. والصبر لغة هو الحبس والمنع، والمراد به حبس النفس عن الجزع. خلي بالك بقى، النفس لا تجزع، ما تبقاش ايه ساخطة مش عاجبها، رب هو الزوج ده ما فيش غيره، الراجل ده يعني ما كانش ينفع اتجوز حد غيره، ده انا كان بيتقدم لي ناس زي الفل. ده ايه؟ جزع. يبقى حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي. يا نهار ابيض، احنا بنشتكي طول الارض خالص. ده التليفون يشهد، يشهد على الشكاوي من الرجاله والحموات. انا مش هتكلم. واللسان عن التشخي والسخط، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. يبقى الصبر ده اصطلاحا المقصود بيه ايه؟ حبس النفس عن الايه؟ عن الجزع. طب واللسان عن التشكي والتسخط. يعني واحدة تقعد تشتكي تشتكي تشتكي وتقول لك ايه؟ له حكم سبحانه. طب انت اصلا بتنزهي الله عن كل نقص، وانت بقالك ساعة بتشتكي اصلا من فعل الله فيكي. يعني تشتكين الله لعباد الله. نسأل الله يهدينا. ومنه الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. بعد كده بقى إيه؟ قال لك أتبع ذلك كله. هو قال لك اعلم رحمك الله أن أنت عليك تعلم إيه؟ أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة إليه والصبر عليه. أنا قلت لك الشيخ مش هيجيب كلمة إلا بدليل. إيه الدليل على كلامك ده؟ سورة العصر برضو عندك في المد. خلاص؟ أتبع ذلك بالدليل. فقال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأقسم الله في مستهلها بالعصر، وهو الدهر والزمان. وجواب القسم: إن الإنسان لفي خسر. طيب، إلا من استثنى الله، يعني كل البني أدمين خسرانين. إلا مين بقى؟ ربنا استثنى مين؟ إلا الذين آمنوا، أي صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم. قلبي مصدق أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قلبي مصدق. وعملوا بجوارحهم بمقتضى لا إله إلا الله، عملت كذا وكذا وكذا. ونطقوا بألسنتهم، فلا بد أن يكون عملا صالحا. والعمل الصالح، يلا تعريف العمل الصالح يا خالد: هو ما وافق السنة، وما سواه فإنه لا يكون صالحا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هاتان الجملتان جمعتا بين الإخلاص والمتابعة. فالإيمان آمنوا يدل على إيه؟ على الإخلاص العبادة لله. والعمل الصالح يدل على المتابعة. يبقى الإيمان يدل على الإيه؟ على الإخلاص. والعمل الصالح يدل على الإيه؟ المتابعة. وتواصوا بالحق، أي تواصوا بما أوصى الله بعضهم بعضا. خلاص كده. وتواصوا إيه؟ بالحق. كما قال النبي صلى الله عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت فينا بصيرا. ده تواصي بإيه؟ بالحق. ما هو بيقول له إيه؟ خليني إيه؟ وزير من أهلي هارون أخي. طب ليه؟ نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، بدعوك للخير، بدعوك لفعل الخير، بدعوك لحفظ القرآن. خلاص كده. وتواصوا بالحق، اللي هي الدعوة. وفي هذا لفت لطالب العلم أن يتعاونوا فيما بينهم، ويتواصوا بالحق وتدارس العلم فيما بينهم. وتواصوا بالصبر، أن يصبر بعضهم بعضا على ما يلقون في ذات الله. فمن تأمل في هذه السورة العظيمة وجد أنها دلت على المراتب الأربع السابقة. دلت ولا لأ؟ آمنوا، الإيمان بالله، والعلم عن الله ونبيه ودينه، وعملوا الصالحات، العمل. خلاص كده. وتواصوا بالحق، الدعوة. وتواصوا بالصبر، الصبر على الثلاثة اللي فاتوا. خلاص يا خالد، يلا هنكمل قراءة من المتن. يلا يا رب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فتح الله لك. بيقول كمان اسم السورة. طيب، هنا قال الشافعي رحمه الله: تمام؟ ايه بقى؟ لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم. وليس مراده رحمه الله ان هذه السورة تغني عن بقية القرآن والسنة، والمقصود بالحجة يعني حجة العبودية والاتباع. يعني لو ما نزلش عليك غير سورة العصر بس حجة ان انت تتبعي ربنا وتعبديه كما ينبغي لكفاية عليك. خلاص، ده قول مين؟ الامام الشافعي. وقال البخاري رحمه الله تعالى، وهو امير المؤمنين في الحديث اللي بيطعنوا في البخاري دلوقتي، اسال الله ان يهديهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. وقيل ان فقه الامام البخاري في تراجمه، تراجمه يعني اسماء الابواب اللي هو بوبها في كتابه صحيح البخاري. باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى. يعني ايه دليل البخاري لما بوب لنفسه في كتابه باب اسمه العلم قبل القول والعمل؟ مين اللي قال لك ان العلم قبل العمل؟ يعني المفروض ان انت تتعلمي قبل ما تقولي وقبل ما تعملي. مين اللي قال له بقى؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. يبقى الاول الايه؟ العلم. فبدا بالعلم قبل القول والعمل، وهذا ملحظ لطيف، فامره بالعلم قبل الاستغفار صلى الله عليه وسلم. يلا هنكمل ان شاء الله. اعلم رحمه الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل ارسل الينا رسلا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. سورة المزدلفة. الثانية هنقرأ الثلاثة الأول وبعدين هنشرح كل واحدة فيها. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، سورة الجن. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة المجادلة. طبعا احنا عشان ما نتوهش من بعض اخويا، احنا تاني خدنا اول مساله او اول رساله اوردها الشيخ محمد بن الراف، اللي هي ايه اول رساله؟ اعلم رحمك الله، اللي هي في الاول خالص، انه يجب علينا تعلم كم مساله؟ اربعه. دي الرساله الثانيه اللي هو مروه قالتها دي. اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. يبقى هو الاول في الرساله الاولى قال لي ان اول حاجه المفروض اعملها اتعلم. طب هنا بقى في الرسالة الثانية بيقول لي طب اتعلم ايه؟ خلاص كده؟ طيب اول حاجة قال المؤلف رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم لهذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الاول يا اخوات المادة تقيلة عليكم؟ شوية زعلتين. انتي ابسط حاجة في التوحيد على فكرة. ما لما تاخدوا كتاب التوحيد هتعملوا معايا؟ لا انا عايزاكم كده تشدوا حيلكم ان شاء الله لما هنرجع تاني نعيد الموضوع من الاول. واوضح اكتر ان شاء الله تبقى احسن. ممكن كمان نضلل. نعم يعني العريضه هي رسايل واضحه واضحه، فيها جانب دي لما تلحق نقلبها كلها ولا عندي ولا يعني لو سالنا فيها قصدي هي النقط دي. ما هو ده يعني ما فيش حد بيكتب الدرس كله، تكتبي الخطوط الرئيسيه، انت لو طلعتي بالخطوط الرئيسيه من الدرس يكفيني بس خلاص كده. يعني انت خارجه مثلا النهارده من الدرس مثلا عارفه ان انا عليا كل يوم اربع حاجات: اتعلم عن الله واتعلم عن نبيه واتعلم عن دين الاسلام بالادله، تمام كده، واعمل باللي انا اتعلمته وأدعو للي أنا اتعلمته وأصبر على الأذى في العمل والعلم والدعوة. أنا كده طلعت النهاردة مثلا خدت دي وبطبقها يكفيني. الحاجات بقى الباقية اللي أنا بقولها دي شغلتي بقى، هتنفسوني في السوق يعني ولا اسمع وتقوم تاني الدرس المفرغ. وبعدين في كمان دروس بتنزل تاني أخوات، يعني اللي عايز يستزيد يسمع ويقيد براحته خالص ويوقف ويجيب من الأول وكده، تمام. كلنا تعلمنا كده اخوات العلم، كنا من الواحد يجيب الكتاب ويقعد. وبعدين انا هقول لك على حاجه، اقسم بالله كنت افتح كده قدامي ثلاث كتب توحيد وثلاث كتب تفسير، الطبري وابن كثير والسعدي، في مساله مثلا زرجيت فيها يا رب علمني يا رب فهمني. والله ولولا الاستعانه، يعني ما فيش حد بيفهم من نفسه كده، ده الواحد يعني ضعيف وفقير وليس له في امره شيء ابدا. يا مفهم سليمان فهمني يا رب، والله العظيم ما اقدر افهم كلمه الا بيك، وهكذا. فاستعينوا بالله يا اخوات ولا تعجزن. طيب احنا ان شاء الله يا اخوات بس هستاذنكم، انا معايا ان شاء الله كمان ربع ساعه، يعني 7 وربع كده او 7 و10 هخلص، علشان في درس بعدين الاستاذ امل، علشان بس ايه يعني ما نضرهاش ولا نضايقها، لان طبعا المجاميع اللي بتقف تتكلم وكده بتتلغوش عليها. فاحنا ايه اللي هي مش هيصلي يتفضل ينصرف، واللي هيصلي يقعد، بس ارجوكم بهدوء عشان خاطري، يعني لان الرجاله طبعا بيضايقوا لما احنا بنفتح الناحيه الثانيه، فاحنا مش عايزين نقلب الرجاله عليه، هم قالوا ايه خلف فايه كفايه، فناخد مش كل يوم، يعني مش كل يوم نفتح الناحيه الثانيه. فبعد اذنكم انا هخلص بدري عن المغرب شويه عشان انا انصرف، وبرده اللي ايه اللي عايز حاجه ينصرف، واللي هيصلي يتفضل يصلي، بس ارجوكم جزاكم الله خيرا في هدوء. يلا اعلم رحمك الله يا رب أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. إيه هي بقى الأولى؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إيه الدليل؟ الدليل قوله تعالى، أنا قلت لك إن الشيخ مش هيجيب لك أي كلمة إلا بدليل. الدليل على هذا القول: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى دي أول حاجة تفهميها، إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، بس ما خلقناش ورزقنا علشان ناكل ونشرب ونتناكح ونتناسل ونموت وخلاص، لكن هو بعت الرسل. طب ليه أرسل الرسل؟ عشان هو لم يتركنا هملا، لكن انتوا ليكوا وظيفة معينة، الوظيفة دي مين اللي هيعرفها لنا؟ الرسل، فتح الله لنا. طيب الثانية، تاني حاجة مفروض أعرفها، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، خلاص زي ما المتن قرأته معه. أول مسألة فيهم اللي هو اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. إيه هي بقى المسألة الأولى؟ أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. أنا عندي قلت أن أنا عندي أدلة سمعية وأدلة إيه؟ عقلية وأدلة حسية وهكذا. الأدلة السمعية نجيبها بقى من القرآن كتير قوي. الله سبحانه وتعالى يقول: الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، والله خلقكم وما تعملون، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كل دي أدلة منين؟ من القرآن. وأما الدليل العقلي فقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، خلاص كده. وهاتين الآيتين إبطال لنظرية الصدفة، لان في ناس اللي هم الملاحده بيقول لك ايه ده من فعل الطبيعه، يقول لك الرياح من فعل الطبيعه، وانت مخلوق ازاي من فعل الطبيعه، طب ومش عارف اتخلق ازاي من فعل الطبيعه. ذلك ان الملاحده يزعمون ان هذا الكون وجد صدفه، ومنهم من يقول اوجدته الطبيعه، وهذا انكار للادله الضروريه وانكار لما جاءت به الرسل الداله على ان الله تعالى خلق ادم وخلق منه زوجه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويرد هذا القول اللي هو الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، عمل قائلين بالطبيعة أن الشيء لا ينشئ نفسه، فكما قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فهذه الآية تنسف ما جاءت به النظريات الإلحادية زي نظرية إيه؟ داروين. الإنسان كان أصله إيه؟ قرد. اتقربت في دماغك يا أخي، هو إيه مين ده اللي أصله قرد؟ سبحان الله. ومنها نظرية النشوء اللي هو ايه، كان زمان كده في السنه اللي انا كنت فيها في ثانويه عامه كان في كتاب كده اسمه الانسان، كان في كتاب ملحق بال ما تقولوليش سنه كام عشان ما تحرجنيش، سنه 2009 تمام. كان في كتاب صغير كده ملحق بكتاب الاحياء اسمه الانسان وتميزه، وكانوا مكتوبين كاتبين رسمين ايه بقى على الكتاب، اقسم بالله قرد، ووراه قرد صغير شويه، ووراه قرد اصغر كده، وبعدين الديل مش موجود، وبعدين بني ادم. ده كان الانسان وتميزه، انا فاكر كتاب كويس جدا والله العظيم. هذا الكتاب، هذا المنظر القميء اللي لا يتناسب مع الفطره السويه، والله انا شوف كنت في ثانويه عامه ولا افقه شيء خالص يعني، بس لما شفت الكتاب كده شيء مقزز، ابت فطرتي السليمه ان اقبل هذا الكلام. ورحت لوالدي الله يرحمه قلت له انا الكلام ده مش مقتنعه بيه، فهمني، لان هو كان طبيب، فهمني قول لي ايه ده. فقعد يضحك يقول لي هم اكتشفوا كده مؤخرا وبيقولوا دي نظريه. قلت له انا لا اقبل، ليه؟ بالله بالفطرة، أنا إزاي أبقى يعني أنا كنت قرد وبعدين الدير اتشال وبعدين مش عارفة بإيه؟ طب وسيدنا آدم ده إيه؟ أنا أبويا آدم إنسان سوي خلقه من صلصال من حمأ مسنون، تمام؟ يعني أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قالك الآيات دي بتترد على الملاحدة والنظريات الإلحادية، تمام؟ اللي هي نظرية الترقي، إن الإنسان ترقى بعد ما كان قرد بقى إيه؟ بقى بني آدم يا جمالك، تمام؟ وليس مراد الشيخ رحمه الله بقوله، وبعد كده طبعا عرفوا ان الكلام ده باطل ولاغوا الايه، لاغوا النظريه دي واثبتوا بطلانها ولاغوا الكتاب طبعا بعد ما كانوا زهقونا وعرفونا بيه. بحيث ان طرحت ودخلت في عقول ناس كتير طبعا، الله، ما هو معنى ان هو يطرحها وينزلها في كتب والناس تدرسها دي كارثه، دي كارثه يعني. سبحان الله. وليس مراد الشيخ رحمه الله بقوله أن الله خلقنا ورزقنا إثبات الخلق والرزق، لأن دي طبعا شيء مفهوم والناس كلها عارفة أن ربنا خلقنا ورزقنا، ولكن المراد ما بعده اللي هي ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، أي سبحانه وبحمده لم يخلقنا ورزقنا ولم يدعنا هملا، بل خلقنا لحكمة كما قال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ده نقص لما تتهم ربنا سبحانه وتعالى أنه هو خلقنا وبعد الموت مفيش حاجة، وأنه كان في واحد ملحد بيقولك إيه لما عاوز أموت هموت، فبتقول له إزاي يعني لما تعوز تموت تموت؟ قال لا لما مش هاخد الدواء وأنا مريض فمش هموت. حتى كلام يعني أسأل الله أن يهديهم ويثبتني يا رب، نعوذ بك من الضلال. تفضلي. ولا مصير ولا مخير، هذه إجابة خاطئة. الإنسان ميسر لما خلق له، لو أنت قلت مصير يبقى أنت كده لك مشيئة والله سبحانه وتعالى ملوش، قصدي أن ربنا سبحانه وتعالى ليه مشيئة وبتنفي مشيئة البني آدم، وده غلط. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لو أنت قلت مخير يبقى ربنا سبحانه وتعالى مش قاهر فوق عباده وتعملي اللي أنت عايزاه من نفسك، يعني بمعنى أصح لو أنا قلت الإنسان مسير يبقى اللي بيقتل ده ربنا اللي جبره إن هو يقتل، واللي بتزني دي ربنا اللي جبرها إن هي تزني، طب هو ده صح؟ طب لو هو مخير يبقى أنا متخيرة أعمل اللي أنا عايزاه بدون مشيئة الله، ولا ده صح ولا ده صح، ولكن مسير ميسر لما خلق له، أي أن أنا ليه مشيئة بس مشيئة دون مشيئة الله، يعني مثلا كوباية المية قدامي اهي ماشي كده، السبب بيقول أن أنا عشان أرتوي لازم أشرب، طب أنا مدت إيدي اهي، مدت الإيد دي بمشيئتي ولا لأ؟ بمشيئتي، بس هل يتنافى ذلك مع مشيئتي اللي أنا مدها؟ لأ. لذلك مثلا اللي بيقولك إيه، أنا لو ربنا أراد يهديني كان هداني، ده شبهة كبيرة، لو ربنا هما بيقولوها كده بالعامية، لو عايز يهديني كان هداني، خلاص كده؟ لا، مفيش حاجة اسمها كده. انت قمت وخدت اسباب الهداية ولم يهدك الله، يعني انت مثلا رحت للمسجد ولقيت المسجد مقفول وقالوا لك لا مفيش صلاة النهاردة، حصلت؟ لو حصلت يبقى ربنا مش رايدك تهتدي. لكن انت قاعد مكانك ولا قمت توضيت ولا غيرت هدومك ولا لبستي إزدالك ولا وقفت على المصلية ولا خدتي اي سبب من اسباب العمل، وفي الاخر تقولي ايه؟ لو ربنا رايد كان هداني هداني، هذا باطل. انت ليكي مشيئة ولكن دون مشيئة الله. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمل على الهدى. يعني ايه هديناهم؟ ادينالك الدليل وادينالك الطريق وقلنالك الطريق اهو. كون ان انت مش عاوزة تهتدي دي تبع مشيئتك انت بقى. فاهمين يا اخوات موضوع والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم؟ فالاول انا بمد ايدي وربنا سبحانه وتعالى علي ان ياخذ بي. خلاص يا اخوات. طبعا موضوع القضاء والقدر ده انا قبل كده اديت فيه درسين ثلاثه في الحلقات الصباحيه صح، بس انا برضو قلت فيه ان في منطقه في القضاء والقدر عقلك مش هيوصل لها، لان اراده الله سبحانه وتعالى مش زي ارادتك. يعني انت ما بتحسبي الاراده ان هو ربنا سبحانه وتعالى يريد اذا يقهر اذا يعلى. اراده الله ليس كمثله شيء، ليست كالاراده اللي في دماغك. فعشان كده بقول لك في منطقه مش هتوصلي. بس تاني الانسان مسير ومخير، ولا ده ولا ده، الانسان ميسر لما خلق له. والله مطلع عليك ويعلم انت من اهل النار ولا من اهل الجنه، لكن انت تعلمي؟ لا. اذا عليك العمل. بس انا دلوقتي ما اعرفش انا من اهل النار ولا من اهل الجنه، بس انا لازم اشتغل حتى اكون من اهل الجنه، لان انا ما اعرفش. يعني مثلا زي ما يكون مدرس وعنده طلبه في الفصل، هو المدرس يعرف كويس قوي مين اللي هيدخل يجيب ملحق ومين اللي هيدخل ويطلع الاول ولا لا؟ المدرس بيبقى عارف. انت نفسك عيالك بتبقي عارفه مين اللي هيفلح ومين اللي هيخيب. لكن هل ده يمنع ان المدرس يخلي العيال كلهم يدخلوا الامتحان ويديلهم فرصتهم؟ خدوا فرصتكم. فاهمين يا اخوات؟ ولله المثل الاعلى. طيب يبقى ارجعي لي لو سمحت حاجه. الرزق اه هي شطاره من البنيه ومش لا طبعا انا اديتها قبل كده في اسم الله الرزاق في رمضان، ان انت مختبره الرزق محبوس وراء الاسباب. رزقك هيجيلك هيجيلك، انت بقى شاطره انت مش شاطره، انت فالحه انت مش فالحه، هيجيلك. لكن انا مختبره في الاسباب، انا الاسباب دي هاخدها وانا قلبي معلق بالله ولا هاخدها. يعني مثلا الحرامي بيسرق، سرق 100 جنيه تمام، ال 100 جنيه دي رزقه، لكن هو بقى مختبر في السبب انه يسرق عشان يجيبها ولا انه يصبر ويجتهد ويقف يبيع مناديل ويطفح الدم عشان يجيب ال 100 جنيه. لكن في الاخر ال 100 جنيه دي رزقه. فاهمين يا اخوات؟ انا مختبره في الاسباب وهي اللي عليا الشاكله على فكره. يعني عشان كده بقول لك العقيده عشان كده لازم تدرسيها من اولها، وانا عشان كده بدرسها من اولها، لان العقيده فيها نقاط حساسه جدا لازم تفهميها كويس، عشان لو ما فهمتيهاش كويس هيتلبس عليك 100,000 حاجه في حياتك. نكمل بقى عشان خلاص فاضل لنا 5 دقايق. طيب يبقى زي ما احنا قلنا الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا، الفكره في كده كلها لم يتركنا هملا بل خلقنا لحكمه كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا يمكن أن يكون الله عز وجل بس هذه البشرية في الأرض لأجل أن تأكل وتشرب وتتناكح وتستيقظ وتموت ثم ينتهي الأمر، ولكن هناك حكمة. لهذا قال بقى الإمام إيه؟ بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهنا طبعا رسولا مطلق، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال لك إيه؟ ممكن يكون رسولا دي عامة على كل الرسل، لقول الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويمكن أن يكون المقصد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في حقنا هو خاتمهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم، اللي هو استدل به الشيخ. وأما المفهوم فمن أطاعه فإن الله تعالى الجزاء بقى على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه ويثيبه يديك الثواب ويأجره ويدخله الجنة، كما جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فقيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فيش حاجه اسمها انا بحب مثلا النبي عليه الصلاه والسلام زي ما بحب ربنا او كذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم رسول يوحى اليه، له خصائص بشرية وله وحي يوحى إليه صلى الله عليه وسلم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة شرعية أمرنا بها. سيبك من الكلام اللي هو إيه بتاع وغاية مش عارفة إيه فيك أن أنك بشر وأنك خلقت كما تشاء، كل الكلام ده كلام شركي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بذاته قال إيه؟ قل إنما أنا بشر مثلك ولكن الفرق يوحى إليه. تمام كده؟ طيب يبقى ولا نبي مرسل كما قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالمساجد هي مواضع السجود أو فعله، يعني أي مكان بتصلي فيه ده اسمه مسجد. جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وطهورا. صليت في عيادة، صليت في الشارع، صليت في جنينة، صليت في النادي، المكان اللي أنت سجدت فيه ده مسجد. فالسجود لا يعني إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرف عبادة لغير الله. وقد جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. يعني إيه بقى؟ هنا بيتكلم الإمام في النقطة دي مهمة جدا اللي هي الولاء والبراء، إن أنا أوالي مين وأبرأ من مين. الولاء والبراء، فإنه أراد أن يحمل الناس على توحيد رب العالمين، مش بس كفاية أنك توحدي ربنا لكن لازم تبرئي من الشرك، الاثنين لازم مع بعض. فاهمين يا اخوات؟ لازم توحدي وتبرئي من الشرك واهلي. فاعلمهم ان ثمره الامرين الاوليين هو ان يوالي في الله ويعادي في الله. لو عندك توحيد صح هتوالي صح وهتبرئي صح. طيب، لان من استقر في قلبه توحيد رب العالمين واتباع سيد المرسلين فلا بد ان يثمر في قلبه محبه المؤمنين ومعاداه الكافرين. ثم استدل بقوله سبحانه وتعالى في سوره المجادله لا تجد قوما مستحيل يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا اباء او ابناء او اخوانهم او عشيرتهم. وربنا سبحانه وتعالى بعد كده مدحهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. مش ممكن تلاقي حد بيحب ربنا وبيواده وبيواد النبي صلى الله عليه وسلم ويحب مشرك، لا يجتمع في قلب ابدا هذين الامرين. تقولي ليش بقى مش عارف ايه اصل ايه ده كويسين ده ماليش دعوه، لا يجتمع حب ربنا وحب مشرك ابدا. لا انا مش هتكلم في النقاط دي، اعذروني يا اخوات معلش، انا بتكلم كلام عام ما تدخلنيش في حاجات معلش. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. والبر شيء والود شيء، بس اقسطي اقسطي براحتك، قدمي غيرك في العيادة، قدمي غيرك في المواصلات، قدمي غيرك في الأسانسير، اتكلمي كلام طيب، ابتسمي في الوجه، ولكن ده ما يحبش. مش عايزين بقى. لا يمكن أن يوجد ذلك. نعم. عشان احنا هنا بقى في مسلمين كتير حوالينا. ما تسكتي يا مهنة وتصلي على النبي، بس صلي على النبي بس هقول لك على حاجة، أنا مروحة أصلاً أبقى هاخدك معايا. طيب، لا يمكن أن يوجد ذلك بشهادة رب العالمين. ومعنى حد الله ورسوله أي وقف في حد يقابل حد الله ورسوله، فهو مناوئ لله ورسوله، فلا يمكن أن يجتمع في قوم إيمان بالله واليوم الآخر ومودة للمحادين لله ورسوله أبدا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولو كان الشيخ بيقولك إيه؟ ولو كان أقرب قريب، طبعا جاي في الآية، ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا تزاحم في القلب موالاة الله ورسوله مع موالاة أعداء الله ورسوله فإن الأمر محسوم، فالمؤمن الحق يقدم محبة الله ورسوله. وأيضا ما جاء في السيرة أن أبا سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في المدة التي ماد أهل قريش فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل على ابنته رملة اللي هي أم حبيبة كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد، طبعا أبو سفيان كان لسه مشرك، فلما أراد أن يجلس على السرير بتاع النبي عليه الصلاة والسلام قامت رضي الله عنها وطوت الفراش، يعني قالت له إيه ما تقعدش. فقال أي بنية أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي بهذا الفراش عني؟ قالت بل رغبت بهذا الفراش عنك، هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس تقول هذا لأبيها، أبيها في وشه، ليتبين له أن حقيقة الإيمان يعيد ترتيب الأولويات وأن الإيمان يقدم ويؤخر. لو أنا عندي إيمان صح هعيد ترتيب أولوياتي. وأيضا موقف من مصعب بن عمير رضي الله عنه، فإن إسر يوم بدر أسر أخوه لعل اسمه كان حبيبا فأسره أحد الأنصار، فمر مصعب، يعني دلوقتي مصعب بن عمير تمام كده، كانوا في يوم بدر في غزوة بدر، تاني يوم أخوه اتأسر، أخوه إيه؟ اتأسر، فكان فأسره أحد الأنصار، طبعا أخوه مشرك، فمر مصعب وقد أوثقه الأنصاري، واحد من الأنصار ربطه، ربط أخوه، فلما رأى أخاه استبشر، فمر مصعب، يعني لما شاف مصعب قال بس هو ده اللي إيه؟ هيخلصني من اللي أنا فيه، فقال للأنصاري أوثق عليه يدك فإن أمه ذات مال، فقال مذكرا إياه ظن أنه لم يعرفه أنا أخوه، يعني بيقول له إيه؟ شد عليه كويس وهو هتسيبه، دمه معاه فلوس وهو أخوه، أمه معاه فلوس يعني إيه؟ عشان لما يجي يفتدي يدفع فلوس، فهو افتكر أنه مش عارفه فقال له إيه؟ ده أخوه. قال له هو أخي قبلك، لأنه أخوه في إيه؟ في الدين، يبقى ده يوالي في الله ويعادي في الله ولا لأ؟ أوثق على الإيمان. فهذا يدلنا على عظم هذه الخصلة وهي الموالاة، الحب في الله والبغض في الله، ولهذا أول أثنى الله على أهلها فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جزاكم الله خيرا، ألتقي بكم بكرة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.